وقفنا عند الفقرة الأخيرة من عبارة الشارح رحمه الله تعالى التي قال: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وحال بيننا وبين شرحها ما علمتم من صلاة الكسوف. والآن نعود إلى شرحها بإذن الله تعالى. وهذا الموضوع وإن كان الشارح تبعا للمؤلف رحمه الله جاء به ضمن مبحث الرؤية كما ترون، لأنه مع ذلك هو موضوع مهم من الموضوعات الأساسية في مباحث العقيدة، هو معرفة حكم ألفاظ الشارع ومعانيها ودلالاتها وكيف فهمها أهل البدع والرد عليهم في ذلك كله. فموضوع التأويل وموضوع الظاهر وأخذ الكلام على ظاهره أو عدم ذلك، هذا من أساسيات موضوعات العقيدة ومن أساسيات مباحث الصفات التي ينبني عليها إما حق صراح وإما باطل محض كثير، فعليها ركبت الضلالات والبدع عند أهل البدع، وعلى أساس فهمها الصحيح فهم أهل السنة والجماعة ما جاء في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات الله عز وجل، وكان منهجهم بذلك واضحا جليا، وضعوا قواعد عامة يهتدي بها طالب العلم لمعرفة ما يثبت لله سبحانه وتعالى وما لا يثبت، وكيف يستدل على إثبات ذلك، ولماذا لا يؤول، ولماذا لا يصرف اللفظ عن ظاهره. فالشيخ أو الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، هذا الإمام الطحاوي عندما قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد على ما اشتبه عليه إلى عالمه، أو ورد ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه العبارات أيها الإخوة هذه تعطينا قاعدة عظيمة جدا من قواعد الأسماء والصفات وإثباتها، وهو أننا نثبت ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ونقول تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، يعني مع الإيمان بها وبمعانيها الظاهرة لنا، فإننا نقول إن كيفياتها الكيفية هذه يعلمها الله تبارك وتعالى، الحقائق حقائق هذه المعاني يعلمها الله سبحانه وتعالى، أما المعاني فنحن نعلمها وندركها من كلام العرب، وكان السلف الصالح أعلم الناس بلغة العرب، وقد فهموا الآيات والأحاديث في صفات الله سبحانه وتعالى من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفسروا عما قد يكون أكثر عليهم فهم أعلم الناس في هذا الباب، فكانوا يعلمون ذلك. أما الحقائق، أما الكيفيات التي لا يدركها الإنسان بعقله ولا يمكن أن ينالها بنظره وفكره، فهذه نؤمن بها على ما أراد الله ونكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ندخل في ذلك متأولين كما أتاه الشيخ رحمه الله. وبين القاعدة العظيمة والأصل العظيم، وهو أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء يشمل، هذه القاعدة تشمل الأحكام، ما لا نعترض على أحكام الله عز وجل، إذا أردنا أن يسلم ديننا نسلم لله عز وجل كل حكم يحكم في الأحكام الشرعية، حتى في الأحكام الكونية القدرية نسلم لله عز وجل ولا نعترف على أي قدر من أقدار الله في أنفسنا أو في الكون، بل نسلم لله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونؤمن بذلك ونسلم لله عز وجل. فكيف بما يخبرنا الله تعالى به عن نفسه؟ هذا أيضا يشمله وهو أولى، لأنه من الغيب المحض الذي لا تناله العقول والذي تتقاصر دونه الأفهام، فنسلم به لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما يأتينا الوحي نؤمن به ولا نعارضه أبدا. فعندما قال الشارح لا ندخل يقول وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية. قوله هذا هو يذكرنا لما سبق أن قررناه في أول المبحث في أول الموضوع الرؤية، وهو أن الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون صفات الله عز وجل أنكروا رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة، وكذلك من تبعه من الخوارج. فقلنا إن العبادية أو الأباضية كمثال حي معاصر ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. طبعا في الدنيا سبق الكلام في تفصيل ذلك وأنه لا يراه أحد، إنما هم ينفون رؤية الله تعالى في الآخرة. وكذلك الإمامية هؤلاء الرافضة الذين أخذوا بعقيدة المعتزلة منذ القرن الرابع تقريبا كما بعد. فكل هذه الفرق نفت وأنكرت الرؤية. فماذا عملت بالنصوص؟ ماذا عملت هذه الفرق بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإثبات رؤية الله، مثل ما مر معنا قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والأحاديث الكثيرة التي سبقت والتي هي أوضح من أن تؤول أو تحرف عن معناها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، وأشار إلى القمر في ليلة البدر ليلة اكتماله، وكما أشار إلى الشمس ليس دونها سحاب. أحاديث صحيحة ومقترن فيها الكلام العربي الواضح للإشارة الحسية التي يفهمها أغلب الخلق فضلا عن أفاضل خلق الله بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من اكتفى من هذا وفهم فهمهم من بعدهم. أول هذه كلها أول وحرفوا المعنى، ولهذا ذكر الشارح هنا رحمه الله تبع المؤلف قال أن إن التأويل باطل، التأويل باطل. وقوله هنا وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، هذا هو التعريف الصحيح للتأويل. التأويل الذي يدعيه ويزعمه المتأخرون هو في حقيقته تحريف، ولكن سموه تأويلا. فقد سبق أن قلنا إن التأويل له معاني، التأويل له عدة معاني. المعنى الأول أن التأويل بمعنى التفسير، نعم، وهذا هو أكثر ما كان يستخدمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مثل تفسير الإمام ابن جرير الطبري التفسير المعروف، فيأتي يقول تأويل قوله تعالى كذا، تأويل قوله تعالى كذا. وكان السلف إذا سأل أحد عن آية عن معنى آية يقول ما تأويلها، يعني ما معناها، إذا ما تفسيرها، ما معناها، هذا هو المعنى معنى التأويل. والمعنى الآخر هو ما تؤول إليه حقيقة الشيء، يعني حقيقته أو وقوعه، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم يقع هذا الذي ينكرون. أيام الساعة هذه جاء الخبر بها في القرآن والسنة، ما هو تأويلها؟ وقوعها إلى قيام القيامة. مثلا في قصة يوسف عليه السلام لما قال هذا تأويل رؤياي من قبل، تأويلها يعني وقوعها، وقعت الرؤيا لما رأى وهو صغير إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وبعد 40 سنة جاء أبوه وأمه وإخوانه 11 ورفعوه على العرش وخروا له سجدا، فقال هذا تأويل رؤيا من قبل، إذن وقوعها تحققت ووقعت. فالتأويل إذن على هذا المعنى، إما أنه تفسير الشيء وبيان معناه أو وقوع وحقيقة. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هنا يجوز أن نقف وما يعلم تأويله إلا الله، هذا قول طائفة من السلف نقص. إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله، فالمقصود هنا هو إيش؟ هو وقوعه وتحققه، كيفية وقوعه وكيفية تحققه، هذه لا يعلمها إلا الله. وأما عند الوسط إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم يعلمون معانيه، المقصود هنا هو إيش؟ المعاني والتفسير. الراسخون في العلم يعلمون معاني الآيات المتشابهات، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من العلم ما يميزهم عن غيره ممن لا يفهم ذلك، وإنما تتشابه عليه وتحكم عنده. فهذا هو فالتأويل. إذا في هذه الآية يأتي على المعنى الأول وعلى المعنى الثاني. جاء المتأخرون فوضعوا معنى جديدا وسموه التأويل. ما هو؟ قالوا التأويل صرف اللفظ عن معناه الراجح، عن المعنى الراجح إلى معنى المرجوح، أو عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فأن اللفظ يحتمل معنيين فيصرفونه عن الراجح يعني الظاهر المراد الذي يبدو للسامع أنه هو المراد منه إلى معنى المرجوح، جعلوه هم من عند أنفسهم. وهذا هو المذموم، هذا هو التأويل المذموم، وهو الذي مشى عليه الذين أولوا صفات الله سبحانه وتعالى. وقد أوضحنا ونعيد الإيضاح فنقول إن التأويل أيها الإخوة من أعظم الأبواب التي هدم الدين بها. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المشهور الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة جعله طاغوت من الطواغيت الكبرى، وهو كذلك ورد عليه وهدمه طاغوت التأويل. لما فتح باب التأويل وقيل إننا نؤول في صفات الله عز وجل، نؤول معاني الصفات، نقول الرحمن على العرش استوى، نؤولها بأنه استولى. بل يداه مبسوطتان قالوا نؤولها بأنه النعمة مثلا، ولتصنع على عيني أو فإنك بعيني، لا يقولون ليس لله عين، وإنما نؤول هذه على الرعاية والحفظ وهكذا. نفوا صفات الله، نفوا اليد، نفوا العين، نفوا النزول، نفوا الرضا والغضب، صفات كثيرة قالوا نؤولها. هذا المدخل لما دخل منه نفاق الصفات وأقروه وقالوا هذا هو دين الإسلام وهذه هي حقيقته، ولا يجوز أن لأحد أن يعتقد ظاهر النصوص، جاءنا أناس أشر منهم وأخبث منهم ودخلوا من باب التأويل وهدموا دين الإسلام بالكلية. وهؤلاء هم إيش؟ الباطنية. هؤلاء هم الباطنية. إيش قالوا الباطنية؟ قالوا ما في قيامة، ما في قيامة ولا بعث ولا نشور. ليش؟ قالوا من أول الآيات، في القرآن في أحاديث، في آيات، وفي السنة في أحاديث تدل على القيامة وعلى نعيم الجنة وعلى عذابها وعلى عذاب القبر ونعيمه. قالوا الأول كيف تأولونه؟ قالوا زي ما أولتم آيات الصفات، أنتم أولتم شيء واضح، قبل إحنا أولنا شيء واضح. ومشوا أكثر من ذلك، قالوا الصلاة والزكاة والحج الأولها، الصلاة مثلا الصلوات الخمس عند الباطنية أن يذكر الواحد منهم خمسة أسماء، علي حسن وحسين ومحسن وفاطم، قال هذه الصلوات الخمس. يا جماعة هذا كفر، هذا تحريف. قالوا لا أنتم أولتم الاستواء، أولتم اليد، هذا التأويل، هذا التأويل. إذا نحن نأول أيضا مثلكم. فكانت المصيبة الكبرى أول الصيام وأول الحج وأول إذا ما بقي من دينك أبدا، حتى الأشياء العملية، الأركان العملية مثل الصلاة والزكاة والأمور العملية الواضحة التي تناقلها الناس بالعمل وليس فقط بالرواية أول وإذا ما بقي من دينك. وكان السبب هم الذين فتحوا باب التأويل وأقروه، لأنك لما تقر مبدأ معين تستخدمه كيف تمنع قصمك أن يستخدمه وأنت الذي أقررته؟ يقول إيش الشاعر؟ فلا تغضب من سيرة أنت سرتها وأول راض سيرة من يسيرها، أول من يرضى بها من سار فيها لا يغضب. فكان هذا من أبواب الشر الكبرى التي فتحت في دين الإسلام. ثم احتار الناس بعد ذلك ماذا يؤولون وماذا لا يؤولون، وقعت الأمة في حيطرين. لو قرأت الكتاب قواعد العقائد، هذا كتاب يطبع يعني مستقل، أحيانا يطبع مستقل، لكن هو الحقيقة هو جزء من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. لما جاء إلى موضوع التأويل قال الخلاف في التأويل عظيم، من الناس من أول كل شيء حتى الصلوات، ومنهم من قال لا نأول أي شيء، ومن ذلك الحنابلة. ثم احتار قالوا كيف الحل؟ طيب معلين نأخذ. احتار في ذلك، ولو أنهم ردوا الأمر إلى ما كان عليه السلف ما كان هناك أي حيرة، لكن قال فكر لأنه وجد أن كل المذاهب فيها خطأ ما يمكن يقبلها العقل، ولم يقبلها عقله هو. ففكر فقال لا يدرك الصواب أو الحل وسط بين جمود الحنابلة، المعتبر أن السلف كان مذهب الحنابلة، وبين انحلال الباطنية إلا بالكشف. يعني ما نقدر نعرف الفرق بين ما يؤول وما لا يؤول إلا عن طريق الكشف. أي عاد كيف الكشف؟ يعني يذكر الله كثير آلاف المرات حتى يجيه كشف، يلقى في قلبه أن هذه الآية لا تأولها، ويلقى في قلبه أن هذه الآية تأولها. أو يكون في المنام فيأتيه من يخاطبه يقول أنا رسول الله أو أنا أبو بكر أو عمر أو الشيخ فلان، هذه الآية لا تأولها وهذه الآية أولها. إلى هذا الحد يصل ديننا، إننا نحتاج إلى كشوفات ومنامات وخيالات حتى نعرف حقيقة ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنزل الله تبارك وتعالى القرآن هدى وبيانا وشفاء لما في الصدور وجوابا وقطعا لكل شبهة إلى قيام الساعة، أم أنزله بهذا الوضع المحير العقول الذي لا تفهمه إلا بهذه الكشوفات التي كم يستطيع أن ينال الكشف من الناس؟ وإلا سحار العقول، ماذا تؤول أو كيف تؤول وما الذي لا يؤول؟ إذن ما الحل الصحيح؟ ما المخرج الصحيح؟ وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قتل الباب كلية، هذا التأويل ليس من دين الإسلام في شيء أبدا من أوله إلى آخره. نفهم النصوص كما فهمها سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا يقول شيخنا الشارح: فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. يعني التفسير هنا كلامه على منهج السلف. هو إيش التفسير؟ من فسر شيئا من آيات الصفات أو أحاديثها بما يخالف السنة فهذا تفسير صحيح مقبول، يعني جاء به أو من كلام العرب وفهمهم الذي يفهم من اللغة كما فهم الصحابة والتابعون من بعدهم. ثم قال: فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصد المبين الهادي لكلامه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل الله تعالى إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليه، فهو الذي يشرح ويوضح كلام الله تبارك وتعالى. فإذا جاء معنى من المعاني ولا بد أن يكون إما ظاهرا واضحا بنفسه لمن تأمله، وإما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتقدوا ظاهر هذا النص، المعنى الواضح الذي إذا قرأتموه تفهمونه لا تعتقدوه، يجب عليه أن يبين ذلك. إذا كان العرب يفهمون من استوى، استقر وعلى وارتفع وصعد وأمثال هذه المعاني التي واضحة للغة العرب وفهمها السلف وفسروها بذلك، بينما يقول المعنى الصحيح هو إيش؟ استولى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل هذا القرآن وقرأوه وهو بين أظهرهم وبين وأوجب الله تعالى عليه أن يبلغ وأن يبين له، ولا مرة من المرات في جلسة من الجلسات يقول لهم ترى انتبهوا إذا قريتم آية وإذا قرأتم شيء قلت لكم حديث الصفات ترى لا تأخذوا على ظاهره، لازم تأولوه وتخرجوه على كلام العرب أو كذا، يعني ولو مرة لا يبين هذا ويكون هذا هو الصحيح على غير ما يمكن أبدا. ولهذا الذين تراجعوا ورجعوا عن التأويل من المؤولين استدلوا بهذا الدليل بدليل واضح، كما فعل ذلك أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية. الرسالة النظامية رجع إلى عن مذهب التأويل مستدلا لهذا الدليل، وهو أنه قال إننا وجدنا أن السلف مطبقين مجمعين، وجدنا السلف مطبقين مجمعين على عدم التأويل، وهم أعلم الناس بالدين وأثقبهم فهما وأحرصهم عليه، فلو كان هذا التأويل حقا لسبقونا إليه والأول. فلما وجدنا إثباتهم جميعا على عدده علمنا أنه باطل. هذا كلام صحيح، استدلال صحيح، لكن تأتينا قضية أخرى لا بد من بيانها، وهي كلمة الظاهر. ما قلنا أن الآيات والأحاديث والصفات تفهم إيش؟ على ظاهرها. طيب هذا الظاهر، ظاهر الصفات، ما هو ظاهرها؟ وكيف نفهم هذا الظاهر؟ وما أقوال الناس في حقيقته؟ هذه القضية من أخطر القضايا التي ضل فيها كما أشرنا كثير من الناس ولم يفهموها حق فهمها. تجدون في كتب العقائد علم الكلام كثير جدا، تجدون يقولون ونؤمن بهذه الصفات أو بهذه نقرها، وليس مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، لا بد أن يذيلوها بقولهم مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. يجي بعضهم يقول اتفق الخلف والسلف على أن ظاهر الصفات ظاهر الآيات غير مراد، ولكن افترقوا فرقتين، فالسلف فوضوا والخلف أولوا، وهؤلاء طريقتهم أسلم وهؤلاء طريقتهم أعلم وأحكم. فيقول كيف الظاهر؟ إذا كيف نفهم هذه الآيات؟ صحيح أن الظاهر غير مراد، إذا ما هو هذا الظاهر؟ الرحمن على العرش استوى، ما هو ظاهر هذه الآية؟ على فهمهم هم يقولون ظاهر الآية أنه مثل استواء المخلوقين، هكذا يقولون. ولهذا قالوا إن السلف والخلف متفقون على أن الظاهر غير مراد. نقول لا، أخطأتم أولا في إطلاق كلمة الظاهر، هذا هو الأساس، أخطأتم في كلمة الظاهر، لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر، أن يكون ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غير مراد ويقوله الله سبحانه وتعالى لنا، أو يقول المراد هذا هو المعنى الذي لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، أبدا لا يمكن أن يكون ذلك. لكن أنتم فهمتم أن هذا هو الظاهر، ولما تقرر ذلك عندكم قلتم لابد أن يؤول الظاهر وأن يصرف عن معناه. هذا كما قلت تجدون كثير من كتب علم الكلام هذه القاعدة، تجدونهم ينصون على ذلك أنه يجب أن تصرف عن ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. حتى بعض كتب شروح السنة نتيجة لعدم فهمهم لحقيقة الظاهر، ما هو الظاهر؟ وهنا يذكر الشارح هذه القاعدة، يقول التأويل الذي لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، يقول إن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده يعني الهادي المبين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين كلام الله وكلامه صلى الله عليه وسلم، لو قصده أو حتى لو قلنا من القرآن لو قصد المعنى الذي غير ما يفهم منه المتبادر إليه لحق بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقع السامع في اللذ والخطأ، لأنه إذا لم يبين ذلك وقع السامع في اللذ ووقع في الخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحط به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، لم يكن بيانا ولم يكن هدى. إذا لم يبين المعنى الذي أراد، إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد لهذه الجملة وهذه الكلمة معنى من المعاني وما دل عليه ولا جعل قرينة تدل على فرقه عن الظاهر الذي يفهمه الناس منه، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذا ما أصبح القرآن هدى ولا بيان، أصبح متاهة أو حيرة والعياذ بالله. وهذا لا يكون في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. إذا هناك خطأ في النقطة الأساسية وهي قضية إيش؟ الظاهر. السلف الصالح لا يتبادر إلى ذهننا أن الظاهر الذي يثبتونه لله هو ما يوافق وما يشابه صفات المخلوقين أبدا، ولذلك ما وقع عندهم أي شك في إثبات أي شيء من صفات الله عز وجل. مرت عليهم الآيات التي فيها الاستواء، الآيات التي فيها العين، اليدين، الغضب، الرضا، مرت عليها الأحاديث التي فيها النزول مثلا، مرت عليهم كل آيات الصفات من أوضح ذلك من الحديث والآيات مثلا العلو، كل هذه مرت عن السلف وقرأوها ما فهموا أبدا منها أن ظاهرها هو ما يوافق وما يشابه ما عليه المخلوقون أبدا، حتى يقولوا الأول أو نحرك. عرفتم كيف؟ إذا الخطأ عند المبتدعة في هذا، عند أهل الكلام والمعطلة في هذا، أنهم هم تصوروا أن هذا هو الظاهر ثم أخذوا يفكرونه على ما يظنون. لكن السلف الصالح فهموا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه قاعدة مقررة، وكل مسلم ترك على فطرته السليمة فإنه موقن بذلك. إذا قلت لأحد هل حياتك أو حياة أي إنسان مثل حياة الله؟ قل أعوذ بالله، علمك مثل علم الله؟ أبدا. أو بالعكس، هل علم الله مثل علم المخلوقين؟ قل لا أبدا. هذا العوام الذين ما تعلموا من الدين إلا ما عليه الفطرة السليمة، ما يقولون هذا الشيء. فكيف يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تظن بالسلف الصالح؟ إذا لما يفهمون الآيات على ظاهرها ليس هذا الظاهر هو ما يقتضي أو ما يعني مشابهة المخلوقين، بل ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، هذا هو، هذا معنى الظاهر عند السلف. شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة مستقلة في هذا الموضوع، في موضوع الظاهر ومعناه وأدلة السلف على أن ظاهر الصفات هو ما فهمه السلف الصالح وهو اللائق لجلال الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة تسمى الرسالة المدنية، الرسالة المدنية طبعت مستقلة وهي مطبوعة أيضا ضمن الجزء السادس من مجموع الفتاوى، فحبذا لو تكتبون هذا وتراجعون إن شئتم إن شاء الله، لأن فيها ما لا نستطيع هنا نحن أن نصل به، ولكن نذكر خلاصته إن شاء الله. الرسالة المدنية كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بعض أهل المدينة من أهل العلم، يبين لهم حقيقة مذهب السلف الصالح في صفات الله سبحانه وتعالى، ورد فيها على القائلين بالمجاز وعلى القائلين بالتأويل مستندين وزاعمين أنه خلاف الظاهر. هذا هو الشاهد هنا، فبيّن الله هذا الظاهر وما معنى الظاهر وما حقيقته. ومن جملة ما بين لهم ما أخذ منه الشارح هنا بعض المقتطفات، لكن نحن نجده أنه رحمه الله قال إن صرف الصفات، صرف النصوص والآيات والأحاديث في الصفات عن معانيها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى إلى أي معنى آخر يحتاج فيه إلى أربعة أمور، لابد أن تتحقق أربعة أمور، وهذا لا وهذه الأمور لم تتحقق. الأمر الأول أن يستطيع أحد أن يثبت وأن يقول أو يزعم بأن هذا الظاهر، أن هذا اللفظ الذي استعمل مثلا كلمة استوى أو اليد أو الرضا أو الغضب، أنه استخدم في القرآن وفي السنة فيما يتعلق بالصفات في المعنى المجازي لا بالمعنى الحقيقي، أن يقول ذلك وأن يثبته. وهذا الذي أشار إليه المؤلف هنا قضية مهمة جدا، لما الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، يا واحد قال استولى، كيف قلت على الله عز وجل إنه أراد استولى؟ هذه آيات، سبع آيات في القرآن، والناس يقرؤون كتاب الله في كل مكان، وهذا كلام على الله، قول على الصراع على الله عز وجل، أو قول على الله في العلم، كيف تقول هذا الكلام بغير بينة؟ كيف قلت؟ من أين جئت به؟ فهنا يقول الشارح التأويل إخبار بمراد المتكلم، إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. عارفين الفرق بين الإنشاء والخبر؟ عرفتم؟ الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، جاء فلان تقول ما جاء، يمكن يكون جاء يمكن يكون ما جاء. والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، مثل الاستفهام، أنا أسألك أقول لك هل جاء زيت، ما تقدر تقول كذبت أو صدقتني، أنا أسأل، هذا معنى. فالذي يؤول، الذي يقول الرحمن على العرش استوى معناها استولى، الذي يقول مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم، يقولون هذا علو القهر لا علو الذات. طيب تعال، إذا أنت قلت على الله سبحانه وتعالى، قلت ليس إنشاء من عندك، هذا خبر أليس كذلك؟ أنت تقول إن مراد المتكلم كذا، ولهذا نقدر نقول كذبت أو صدقت، أليس كذلك؟ نقول له كذبت في هذا المعنى أو صدقت، هو إذن إيه؟ إخبار بمراد المتكلم. واحد جاي شرحنا آية الكرسي قال وهو العلي العظيم، أي الذي علا على خلقه بقهره وغلبته وتمكنه وليس علوا بذاته عليه. هذا إذا أنت يقول إيش؟ هو يخبر أن مراد المتكلم بذلك، يعني كأنه يقول إن ربكم سبحانه وتعالى لما أنزل عليكم هذه الآية يقول اعتقدوا في أنني عال عليكم بقهري وغلبتي ولا تعتقدوا أني عال عليكم بذاتي. هذا كلام خطير جدا. إذا كيف من أين لك هذا؟ إذن هذا إيش القضية الأولى. القضية الثانية يعني أن يقول القضية الأولى إيش؟ أن يقول قائل لأن المعنى الذي جاء في الكتاب أو السنة هو المعنى المجازي أو المعنى الذي يؤولونه به وليس غيره. القضية الثانية أن يقول معه دليل يوجب صرفه، أن يأتي بدليل يوجب صرف اللفظ. كيف هذا؟ يقول لا والله حقيقة العلي تحتمل العلو بالذات وتحتمل العلو بالقهر والغلبة، الاستواء يحتمل الاستيلاء ويحتمل العلو والارتفاع، هذا يحتمل، لكن أنا لدي دليل يوجب صرف المعنى عما يقوله السلف وهو الاستواء الحقيقي الذي يليق بجلال الله أو العلو الحقيقي الذي يليق بجلال الله إلى المعنى الآخر وهو الاستيلاء أو علو القهر والغلبة. إذن عنده يكون عنده دليل. وهذه نقطة، هذه عقبة أخرى، من أين لكم هذا الدليل الصارف؟ إذا قلتم أول مرة بالاحتمال معروف الأول يقول احتمال واحد هو اللي جاء، أو الثاني يقول لا هي فيه احتمالين لكن عندي دليل يوجب الصرف إلى الاحتمال الذي أنا اخترته وأولته به. هذا الدليل، ما هو الدليل الصارف؟ ما هو الذي أوجب صرفه؟ بحيث إذا قال واحد الله تعالى عال على خلقه بذاته تقول هذا مشبه، هذا مجسم، هذا كذا، تهم خطيرة جدا، هذا يعتقد عقيدة فاسدة، هذا كذا هذا كذا. والاعتقاد الصحيح والراجح والذي يجب على كل مسلم أن يعتقد أنه علو بالغلبة فقط أو أنه الاستيلاء وليس الاستواء، هذا كلام خطير، يعني كلام يترتب عليها فساد العقيدة أو صلاحها. إذن ما هو الدليل الصارف؟ ما هو الدليل الذي يصرف المعنى من هذا إلى ذاك؟ نجي هنا نقطة أساسية ذكرها الشارع فيما بعد، يقول عندنا دليل. أيوة دليل فيها جدا. إيش هي؟ يقول البراهين العقلية، قد صحت البراهين العقلية وثبتت البراهين العقلية أن الله لا يتصف بالعلو والذات ولا بالاستواء ولا بكذا، أي كما يقولون أنه لا يتصف بصفات المخلوقين. إذا رجعنا فيما رجعنا القضية أنهم يظنوا أن هذه الآيات تدل على ما يشبه صفات المخلوقين، وقولوا قامت الأدلة العقلية على أن الله لا يتصف بصفات المخلوقين، إذا نحن الأول. طبعا رد عليهم من وجهين، الوجه الأول أن الظاهر كما قلنا لا يدل على المشابهة، والشيء الثاني أن الذي يصرف أو ينفي هذه المعاني لو احتملها الذهن والخيال ليس القواطع ولا البراهين العقلية، وإنما هو إيه؟ كتاب الله نفسه، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعندنا في منهج السنة الجماعة إثبات ونفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو معنا. فما ننفيه ننفيه لأن الله نفاه سبحانه، لا لأن العقول أو القواطع أو البراهين دلت عليه، وما نثبته نثبته لأن الله أثبته. فإذا منهج متوازن وليس فيه خلل لله حل. أما هم الخلل كبير جدا لما جو يضعوا قانون التأويل، يسمونه إيه؟ قانون التأويل. كيف قالوا نعرف به ما الذي يؤول وما الذي لا يؤول؟ يعني بمعنى آخر ما الذي ما هي المواضع التي تقدم فيها البراهين العقلية وما هي المواضع التي يؤخذ فيها بظواهر الآيات؟ تكلموا في ذلك وأقالوا، وإما تكلم في ذلك إمامهم من أئمة المتأولين والمتكلمين فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير والأصول الأربعين في أصول الدين. الرازي ذكر هذا المبدأ في التأويل وقال ورجح أنه إذا تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي نقدم الدليل العقلي. شيخ الإسلام ابن تيمية هذا سيأتينا إن شاء الله تفصيله لكن نذكر هنا لأنه في موضع الدليل الموضع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد على هؤلاء الذين يقومون بتقديم الدليل النقلي والعقلي على النقلي أو التعارض أصلا الذين يرون أنه يمكن أن يتعارض دليل عقلي مع دليل نقلي رد عليهم بكتابه الكبير الذي لم يكتب في بابه مثله أبدا. لم يكتب أي مؤلف لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة في بابه في موضوعه مثله وهو كتاب موافقة صحيح المعقول صحيح المنقول صريح المعقول أو كتاب درء تعارض العقل والنقل. ذكر في أوله القانون الكلي للتأويل وهذه القضية ما الذي أول ما الذي أول ثم أخذ يرد عليه من وجوه طويلة جدا استغرقت هذه المجلدات الكثيرة التي ترونها وربما أن الكتاب عند بعضكم أو رأى. فالحاصل أمر لله الحمد دعواهم باطلة وحجتهم داحضة فليس هناك دليل. إذن العقبة الثانية أن يكون هناك دليل يوجب صرف اللفظ عن المعنى الراجح وعن الظاهر المتبادر إلى الاحتمال المرجوح والظاهر وغير المراد المعنى خلاف الظاهر الذي بخلاف الظاهر. القضية الثالثة أن يسلم الدليل الصارف من المعارض يعني نسلم أنه جابه دليل وقالوا هذا الدليل يصرف المعنى هل هو سالم من المعارض لو وجد النص له احتمالات وجاءهم بدليل يصرفه عن الاحتمال الراجح نقول هل دليلكم هذا يسلم من المعارض هل جزمتم تجزمون بأن هذا الدليل ليس عليه معارض المعارض موجود وقوي دائما في كل شيء أوله فيقول إذن العقبة الثالثة التي لا يستطيعون أن يتجاوزوها. العقبة الرابعة التي ذكرناها في الأول والتي يجب عليهم أن يصرفوها قبل أن يؤولوا قبل أن يصرفوا أن يأتوا ببيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الله تعالى أو أنه هو صلى الله عليه وسلم أراد من اللفظ خلاف ظاهره وهذا لا يمكن أن يقع كما أشرنا. انظروا مثلا بعض الأشياء التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى غير المعنى المتبادر يوضح صلى الله عليه وسلم ذلك من آيات الصفات من أحاديث الصفات ومن غيرها مثلا حديث مرضت يا عبدي فلم تعدني يقول الله عز وجل مرضت يا عبدي فلم تعدني هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بين يقول الله للعبد مرضت يا عبدي فلم تعدني فيقول أتمرض يا ربي وأنت رب العالمين كيف فيقول مرض عبدي فلان ولم تعد خلاص إذن هو بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن المرض ليس من صفات الله وبين بنفسه صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يبين لأنه هو الذي جاء يبين ذلك حتى في غير الصفات. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع هذا المفلس. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد معنى آخر قال لا قال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال ولكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من سيئاته فتعطى لهم حتى إذا نفذت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فيلقى في النار نعوذ بالله. هذا المفلس جاء بها مثل الجبال ثم تذهب هباء منثورا. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد معنى غير المتبادر غير الظاهر المفهوم عند الناس بين صلى الله عليه وسلم قال ما هو ليس المفلس الذي تفهمون المفلس آخر. إذن لما نجي له بآيات الصفات وأحاديث الصفات ولا مرة قال لا تفهموا العلو أنه علو الذات لا انتبهوا ترى هذا علو قهر ما قال كذا ما قال ترى ما لله عين مجرد المقصود الحفظ الرعاية ما قال ترى ما لله يد بدأت أن الله ما يرضى ولا يرضى، هذه إرادة الإنعام أو إرادة الانتقام. ما قال أي شيء من هذا، ما قال ترى الله ما ينزل، أنا مترك بأنه ينزل، بس أنا قصدي تنزل رحمته أو ينزل أمره كما أول حديث النزول مثلا، ما قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، وهو المبين لما نزل عليه. إذن هذا دليل على أن مذهبهم في التأويل باطل، ومذهبهم في صرف اللفظ عن ظاهره باطل ولا يعول عليه. هذه عقبات أربع لا يمكن أن يتجاوزوها أبدا. إذن يقول هذا الشارح أخذ من كلام شيخ الإسلام بعضه، يقول وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. عندما يتكلم أي متكلم المطلوب مني ومنك أن إذا استمعنا له أن نفهم ماذا يريد بكلامه، ونأخذ كلامه على ظاهره الذي يفهمه أي إنسان مخاطب به. فإذا قيل معنى اللفظ كذا كان إخبارا بالنبي على المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. واضح ولا لا؟ واحد تكلم بكلام قلت أنت معنى كلامك كذا، أنت إن كان كذب المعنى هذا كذب غير صحيح، فأنت قد كذبت عليه لأنك قلت معنى ما أراده عندما تكلم به. طيب يأتي السؤال، كيف يعرف مراد المتكلم؟ كيف يعرف مراد المتكلم؟ إذن الأوجه العقلية منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، منها أن يصرح بأنه أراد ذلك المعنى، بحيث لو اشتبه على بعض الناس يقول لا أنا قصدت هذا المعنى، أو لو كانت كلمة مجملة تحتمل عدة معاني يقول أنا أردت هذا المعنى ولم أرد ذلك المعنى. والثاني أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، أو أن يستعمله، يستعمل المعنى اللفظ في معناها الظاهر الذي وضع له في اللغة، ولا يأتي بقرينة ولا يبين قرينة تدل على فرقه. وهذا هو مثلا كلمة العين، العين بلغة العرب تطلق على الذهب، وتطلق على عين الماء، وتطلق على العين هذه التي هنا. لو واحد جاء ما في أي قرينة بالمرة بس كذا قال أنا عندي عين، يعني يتقصد يمكن حتى لو يتردد عنده عين هذا دراسة، ولا عنده ذهب، ولا عنده عين يعني ماء، يعني ما دام ما في قرينة، فإما أن يأتي بقرينة توضح. لو قال أنا عندي عين أنظر بها خلاص ما في داعي إن نبلش، يمكن يكون قصد الذهب يا أخي، لأن العين بلغة العرب جاءت معنى الذهب، لا قال أنظر بها مثلا. فإذا إذا دل ظاهر الكلام على المراد ولم يأتي قرينة تصرفه عن ذلك فهذا يبقى هو الأصل، ولا يقول ومن خرج أو من خالف ذلك فإنه مخالف لما هو معبود في كلام الناس وفي خطاب الناس جميعا. إذن العين لما قال عندي عين أنظر بها أو أرى بها عرفنا أنه يقصد العين الباطرة، هذا عندي عين أشرب منها فهمنا أنه يقصد العين التي هي الماء، يعني عندي عين أشتري بها الأشياء فهذا يقصد مثلا الذهب. وضح ما دام جاء شيء موضح وما جاءت قرينة تصرف عن هذا المعنى فيبقى على ظاهره. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود لما قالوا يد الله مغلولة عارفين ايش يقولوا، هم قاصدين اليد المعروفة، ولما رد الله تعالى عليهم قال غلت أيديهم، فالأيدي التي عند اليهود التي متصفين بها اليهود الأيدي المعروفة أيضا في اللغة، ثم قال بل يداه مبسوطتان غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هل هذا المعنى يحتمل التأويل؟ أبدا ما يحتمل التأويل، لأنه واضح ومحدد حتى في اللغة العربية. إذا قالوا اليد النعمة أو القدرة لا يصح في لغة العرب أن يثنى المصدر، ما يقول بل نعمته مبسوطتان، ليش؟ إذا ثني المصدر إذا قال نعمته، لو كان يقصد نعمته مبسوطتان يصير الله عز وجل له نعم كثيرة طبعا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها كثيرة جدا. بين قال نعمته يقصد نعمتين معينتين بس، يعني نعمة عليك بالإيمان مثلا ونعمة عليك بالعافية، ها، أو نعمة على البيت ونعمة على عمر فقط، وهذا معنى بعيد جدا ولا يمكن أن يتصور في هذه الآية. إذن المصدر لا يثنى، فإذا يقول بل يداه مبسوطتان لا يمكن أن يحتمل إلا المعنى الحقيقي، فكيف تصرفونه؟ إذا المتكلم بين وجاء لما يوضح القرائن الموجودة تدل على أنه يريد الظاهر الذي يفهمه كل إنسان من اللفظ. طيب نرجع لموضوعنا هنا، يعني الشارح جاء هذا الكلام لموضوع الرؤية طبعا، المبحث عندنا مبحث إيش؟ الرؤية. يقول فكيف إذا حفظ بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله وكلم الله موسى تكليما. هذا لا يمكن أن يحتمل أنه الكلام النفسي، أو أنه خاطب خلق الكلام في الشجرة والشجرة نادت موسى كما يقول الأشعرية وغيرهم من الموضوع، لا يمكن لأنه وكلم الله موسى تكليما. فهذه لغة العرب عندما تقول أنا قابلت فلان مقابلة، أنا ما بالتليفون ولا بالبريد، قابلت مقابلة، يعني قلت الفعل وجبت للمصدر لتؤكد ذلك، إذا نفيت أي احتمال. كذلك هذه الآيات، هذه النصوص في الصفات، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون المراد إنكم ترون نعم الله، نعمة الله الدنيا نتقلقت فيها وفي الآخرة ما في إيش جديد، يعني يجي بهذا الحديث بين النعمة. طيب الانتظار إلى ربها ناظرة قالوا تنتظر نعمة الله، ما في انتظار هنا، الحديث ما في انتظار، فيه رؤية حقيقية إنكم ترون، وفي الحديث الآخر كما ترون هذا القمر، وأشار إشارة حسية إلى شيء مشاهد معروف لدى جميع المخاطبين حتى من كان أقل الناس تفكيرا ونظرا. إذا لا يحتمل المعنى ما ذهبت إليه الفرق التي تنفي رؤية الله، سواء من ذلك المعتزلة أو الجهمية أو الأباضية أو أي فرقة من فرق الضلال. يقول فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. إذا لما أنت تقول إن الله عز وجل أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بالرؤية الرؤية الحقيقية البصرية، أنت تخبر عن الله، لابد أن تقول هذا بعلم. فإن كنت قلته بناء على أن هذه الأحاديث والآيات والنصوص واضحة في هذا المعنى فإخبارك عن الله صادق. فمن قال إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في رابعة النهار أو في الظهيرة ليس دونها سحاب، المقصود أننا نرى الله تعالى حقيقة بأبصارنا في الآخرة، إذن هذا صادق في إخباره عن رسول الله أو عن الله سبحانه وتعالى. لو جاء واحد قال المراد النعمة أو المراد انتظارها أو المراد، نقول هذا كاذب في إخباره عن الله وعن رسول الله، لأنه مثل ما قلنا ما هو إنشاء، هذا خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. يقول وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. جميل، هذه الأسطر مهم جدا، يعني هو يعطينا قاعدة. أهل السنة والجماعة عرفوا مدخل أهل البدع وأصل أهل البدع في جميع الصفات، لماذا ينفونها؟ وهو أنه لما قالوا نحمله على كذا ونحمله على كذا أرادوا أن ينفوا المعنى، مثلا علو الله سبحانه وتعالى يريدون أن ينفوا علو الله سبحانه وتعالى. كيف ينفوا؟ إذا قالوا إنه لم يقل في القرآن أنه العلي، إذا قالوا إنه لم يقل في القرآن أأمنتم من في السماء، إذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، لم يصح عنه أنه قال للجارية أين الله، قالت في السماء فأقرها، ما مشكلة. يعني ينفوا الآيات والأحاديث ويكون وقعوا في كفر صريح واضح. فهم لا يريدون إثبات المعاني، ويريدون أن تبقى الألفاظ حتى لا يقال أنهم أنكروا ألفاظ القرآن والسنة. فإيش قالوا؟ قالوا العلو يحتمل معنيين، معنى كذا ومعنى كذا، فنحن نصرف على المعنى هذا ونأخذ المعنى الآخر. هم جابوا بمعنيين، هذه مدخل حتى يبقوا اللفظ مجرد رسم وينفوا حقيقته والتي أرادها منه الله سبحانه وتعالى. هذا هو حقيقة مذهبهم، وهكذا فهم أهل السنة والجماعة مرادهم. لا يستطيعون أن ينفوا الآيات، لكن يأتوا بما يخلي الآية ويفرغها من مضمونها ومن محتواها. يقول فإن قيل ردوا البدع، المتكلمون قالوا لا احنا ما قصدنا كذا، في حاجة ثانية. ما هي؟ فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، احنا ما حملنا علشان ندفع الألفاظ، له معنى آخر ما انتبهتوا له يا أهل السنة. إيش هو؟ قالوا وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. إيش معنى الكلام هذا؟ قلنا لا، ترى إحنا ما ابتدينا من أول الأمر نبغى نفرغ النصوص من معانيها ونبغى نغيرها، لا ترى ما قصدنا كذا، بس إحنا جينا قرينا هذه النصوص فوجدنا أنه يستحيل أن يثبت ظاهرها. طبعا يستحيل إيش؟ نقلا؟ لا، معروف النقل هو هذه النصوص، يقولون بالعقل، يستحيل بالعقل أن نقول إن الله فوق العالمين بذاته، هكذا قالوا. فنحن نبغى نؤمن بها، أردنا هذا الشيء، لقينا أن المعنى هذا مستحيل عقلا، فاضطرينا إن نأوله، ما يمكن تعطيله، ما يمكن ينكر الآية، فاضطرينا إن نأوله. إحنا ما قدنا أول من أول الأمر النفي، بس لما جينا أو اضطرينا إن نأول. فهذا حال المؤولين، هم بين يعني نارين، بعضهم يقول لا نحن من الأصل الأول لأننا عارفين ما يجب لله وما لا يجب وما لا يجوز لله، بعضهم يقول كذا. والرد عليهم واضح لما قلنا لكم مشارناتكم ومعروف ومعلوم للجميع، أنه إذا كانت العقول تدرك ما يجب لله وما لا يجوز قبل أن تأتي النصوص، إذن ما الحاجة للنصوص؟ ولماذا يأتي الوحي ونشغل بتأويله ونبدأ نأول الآية على 10 تأويلات؟ ما دام احنا عارفين من أول انتهى الموضوع خلاص. فإذا هذا الذين يقول نحن نعلم ما يجب لله وما لا يجوز له، نعلمه واضح عندنا، ولما جتنا الآيات هذه شفناها مخالفة لما نعلم قمنا نازل من أولها، هذا رد عليهم واضح. إذا ما في داعي الآيات والمصر أشغلتنا بتأويلها والمعنى عندنا واضح ومفهوم، إذا انتهينا خلاص. الآخرين يقولوا لا نحن جينا نبغى نقرأ الآيات والأحاديث ونفهم منها ما يجب لله وما لا يجب أو ما لا يجوز له، ولما قريناها وجدنا أن فيها أشياء يستحيل إثباتها عقلا، علشان كذا أولناها. وجدنا في نصوص العقل لا يحيل، لا يحكم بالاستحالة، فأثبتناها. قلنا أيوة جميل، هذا هو المقصود هنا المعنى الثاني. فهؤلاء إذن قالوا إحنا يا أخي مضطرين الأول، إحنا مضطرين الأول. طيب نقول لهم هذا الجواب للآخرين، نقول لهم إيه؟ هل ينزل الله سبحانه وتعالى في كتابه ويقول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الكثرة من الآيات والأحاديث والصفات أشياء ويفهمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم وما اضطروا إلى تأويلها بل فهموها وعلموها وتعلموها حتى جئتم أنتم في القرن الخامس في القرن الثامن والسابع، فقلتم مضطرين الأول غصبا عنا؟ لا، إذا أنتم فهمكم خطأ. لما قلت يستحيل عقل، أنتم عرفتم هذا بهذا، كيف عرفتم هذا النص بما تقول أنه عقل؟ إذا فهمكم خطأ ومعارضتكم هي الخطأ. لو فهمتم ورجعتم عقولكم تابعة للكتاب والسنة ما وقع عندكم هذا ولا اضطررتم إليه. فأنتم زي واحد يقول أخي أنا معذور والله أنا ما أكلت إلا الميتة اللي أقولك الميتة طيبة بس ما لقيت إذا أكل إلا الميتة فأكلت. هذا كلام مضطرين الأول. بعضهم يقول مضطرين الأول عشان لا يكون في خلاف تحيل عقل. أنتم عارضتم هذا بهذا، كيف عارضتم هذا النص بما تقول أنه عقل؟ إذا فهمكم خطأ ومعارضتكم هي الخطأ. لو فهمتم ورجعتم عقولكم تابعة للكتاب والسنة ما وقع عندكم هذا ولا اضطررتم إليه. فأنتم زي واحد يقول أخي أنا معذور والله أنا ما أكلت إلا الميتة إني أقولك الميتة طيبة بس ما لقيت إذا أكل إلا الميتة فأكلت. هذا كلام مضطرين الأول. بعضهم يقول مضطرين الأول عشان لا يكون في خلاف بكتاب الله تقادم وتناقض. سبحان الله، الله عز وجل ينزل كتابه هدى وبيان، وانت العبد الضعيف اللي جيت بعد قرون تقول تأول بعضه وتبدل بعض علشان لا يكون متناقض. اعوذ بالله، انت تعتذر عن كلام الله انه متناقض بس عشان انت بتحاول توجه كده وتوفق؟ ابدا. اذا فهمت انت ان في ايتين متعارضتين ومتناقضتين فاتهم عقلك اتهم فهمك واسأل اهل الذكر كيف فهموا جمع الايتين او التوفيق بين الحديثين. ما تقول والله لما شفت المضطر فقلت اخذ واحده واترك الثانيه. طيب ليش ما يكون العكس؟ ليش ما الاول اللي انت اخذت بها ونخلي اللي اولت على ظاهرها؟ نفس الشيء. فهذا دليل على انهم لا منهج لهم ولا ضابط الا الهوى والتحكم بغير دليل، وهم فروا من التشبيه فوقعوا في شر منه وهم لا يشعرون. وهذا يعني اجاب الشارح هنا يقول فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يعرف بكلامه أو يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ثم بقي استدراك لابد أن نقوله حتى يعني الإيضاح. يقول ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ إيش الاستدراك الأخير؟ جائز قد يقع في لغة العرب أو عند بعض الناس مثل الألغاز اللي يسموها الألغاز اللغوية أو الألغاز النحوية، أن الواحد يجيب كلام وما يقصد ظاهره عشان يعني على الناس، يبقى يشتي لغز يشوف أنت تعدل معنا اللي يعني قصده هذا صاحب اللغز أو ما قصده. يعني لو أن المتكلم تكلم وهو يريد التعمية عليك حتى لو كانت المعاريض، لو سألك واحد أين فلان وهو عندك، واحد عندك في البيت وتخشى عليه من صاحب شر يظن أن يبطش به، طرق عليك الباب فلان عندك وتقول ليس هنا ليس هنا وتشير إلى أصبعك، هذا يسمى المعاريف. عرضت به وهذه جاءت في الشرح إذا المصلحة واضحة وراجعة أنه الإنسان يستخدم المعاريف ولا يكذب ليس هنا تعني ذلك، هو يفهم منك أنه ليس هنا يعني في البيت. أنت اللفظ هذا أنت أصلا لما تكلمت كنت تقصد، قلت تريد التعمية عليه ولا لا؟ متعمد التعمية عليه. أي لغز من الغاز النحوية التي يسمونها يعني كثيرة ذكرها ابن هشام وغيره، يمكن أحفظ بعضها وما أحفظ يمكن تعرفوها أنتم. المهم هذه إذا أراد المتكلم التعمية، لكن هل ينطبق هذا على الكتاب والسنة؟ هل ينزل الله سبحانه وتعالى علينا شيء يريد التعمية علينا حتى لا نفقه ظاهرة؟ وإلا هو الذي جاء بأوضح البيان وقال هذا بيان للناس وهدى، جعله الله تعالى بيان وهدى، فكيف يكون هذا البيان والهدى والرحمة فيها تعمية على العقول ويقصد ويراد بها خلاف ظاهرها؟ ولهذا يوم القيامة كيف يكون حالنا في هذه القضية، في قضية الرؤية؟ ممكن نجيب مثال قبل كده قبل يوم القيامة. مثلا في ناس يأول الدجال، إيش هو الدجال؟ قالوا الدجال بعضهم يقول هو الحضارة الغربية، لأن حضارة عوراء فيها الجانب المادي وما فيها الجانب العلمي. طيب الأحاديث يا أخي أنه رجل وأنه يخرج من المشرق يمشي إلى المغرب يقابله فتى يقول له كذا يأمر يتكلم مكتوب على جبهته يعني تذل على أنه كلام أولها هذه الأولى الأول. طيب ممكن الآن في وضعنا هذا الراهن نقول طيب يمكن يكون هذا الكلام صح يمكن يكون خطأ واحد يعني ما هو سائل. طيب لما يطلع الدجال نذكر خلاص الآن خرج الدجال وشفناه أنه آدمي أيوة إيش يكون موقفك؟ ماذا يكون موقف المؤول ذات الوقت؟ والله الحضارة الغربية هذا الرجال يتكلم قدامه خلاص. هذا الذي يقول الرؤية الذين يقولون لا يرى في الآخرة لا يرى أبدا وكذا وكذا. طيب إذا تجلى الله تبارك وتعالى لأهل الجنة وقال لهم ما سبق إظهار بيانه ثم كشف الحجاب عن وجهه ورأوه ماذا يكون موقف أن ينكر الرؤية ذلك الوقت؟ إذا يجب على الإنسان أنه من الآن يحتاط المسألة دين فلا تقول الآن كلام ممكن أن يظهر أنه كذب بعد حين من الزمن. أنت أي شيء من أمور الدنيا الآن عندك احتمال أنه يكون خلاف ما قلت لا تنفي يا أخي لا تنفي. طيب افرض تبين بعد يوم بعد يومين بعد شهر أنه الكلام غير ما قلت تطلع كذاب تأخذ احتياطك والله ماني متأكد لكن يمكن كذا مثلا. لا هذا هو الذي فالذين إيه ينفون وينكرون الرؤية ينكرون حقائق الصفات ينكرون كثير من هذه الأمور في حقيقة الأمر يوقعون أنفسهم في هذا المسألة مسألة الزمن فقط وانتظار وسوف تنكشف هذه الحقائق. فما لم دام أن الشارع في القرآن وفي السنة ما أراد التعمية ولا يريدها أبدا أن يعمي على الناس وعلى الخلق وإنما أراد البيان والإيضاح فكيف تأتي أنت وتحملها على معنى بعيد مع أن المنازع لك يعني أهل السنة يأتون بأدلة وبراهين قوية تدل على أن هذه الأمور حقاً حقاً ولم يأتوا علينا في شكوك والشبه والتأمينات الفاسدة أو بالقول الفاسد العقل فلا تكلم من فلا تكلم إلى غيره ولا نضرب في غيره طيب يكفي هذا الكلام، هذا الكلام عظيم جدا يا اخوان. يعني هذه الصفحات الصفحة الأخيرة هذه مما ينبغي لنا دائما أن نعرفه وأن نتعلمه وأن نعلمه للناس بهذه الألفاظ أو بأي ألفاظ أخرى، أن ديننا هو دين اتباع وتسليم. لو أننا لا نؤمن إلا بما تقبله عقولنا لما أمنا عياذا بالله. فعقل هذا لا يقبل عذاب القبر، وعقل هذا ما يقبل العلوم، وعقل الثالث ما يتصور كيف ينزل الوحي من السماء، وعقل الرابع ما يتصور أن يكون الرسول بشر من البشر، ما بد أن يكون من الملائكة أو نور أو إلى آخره، وعقل هذا يقول نريد أن يكون السنة كلها متواترة، وعقل الآخر يقول ما في داعي للسنة نهائيا، القرآن يكفي. كم كم كم عقول، كم آراء، ما آمن أبدا، ما آمن من رد الأمر إلى العقل أو النظر. ديننا اسمه دين الإسلام، أن نستسلم لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وعقولنا وجوارحنا، ونوحد الله سبحانه وتعالى توحيد المرسل، توحيد الله سبحانه وتعالى بعبادته والإنابة إليه والتوكل عليه والتحاكم إلى دينه والخوف منه والرغبة والرجاء، كل ما أنواع التوحيد المعروفة، أنواع العبادات المعروفة. ونوحد الرسول صلى الله عليه وسلم في الطاعة وبالاتباع، عنه نأخذ وعنه نتلقى، ولا نأخذ بمعنى المعارضة، لا مجرد الأخذ، لكن لا نعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أي أحد من الناس كائنا من كان، ولا نوقف الإيمان بشيء جاء في الكتاب أو في السنة حتى نشوف إيش قال فيه عقل أفلاطون، ولا إيش قالوا فيه أصحاب الكلام، وإلا ماذا إيش قال الإمام، ولا إيش ذكر المذهب. لا، هذه المصيبة. نحن إن شاء الله سنشرح هذا الكلام بالتفصيل كلمة كلمة، لكن كمقدمة عامة يجب أن نعلمها، أن من أعظم أسباب انحراف المسلمين وحلول الهزائم والمصائب بالأمة الإسلامية أنها أعرضت عن هذا الأصل. يقول له قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول طيب خلنا نراجعها نشوف إيش قالوا، لابد أنه إما أولوها إما جابوا لها شيء. سبحان الله، كلام واضح، كلام أنزل ليتعبد ليؤمن به، وهذا يحيل إلى شيء، إلى معارض محتمل، إلى معارض متوهم ليعارض به ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي أساس المصائب وأساس البلايا، الانحراف في الأسماء والصفات، هذا سببه. الانحراف في الحياة العامة، حياة المسلمين العامة، هذا سببه. الانحراف في العبادات، لو تذهب إلى بعض البلاد تظن أن هذه صلاة غير مسلمين، سجود وركوع مثل بعض، لكن الصياح، الأذكار البدعية قبل الصلاة وبعدها في أثنائها حركات معينة، ما كانها صلاة المسلمين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءنا إلا بدين واحد، ولا علم أصحابه إلا صلاة واحدة. لما هذا؟ نتيجة أنه لم يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع وبالطاعة وبالتحكيم، ويقدم كلامه على كلام كل أحد من الناس كائنا من كان. فضعنا في عباداتنا وفي أحكامنا وقضائنا ومعاملاتنا وفي اعتقاداتنا أيضا، في كل شيء ضعنا. وضاعة الأمة الإسلامية وسبب الضياع وعدم التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر، عدم الإذعان لأمر الله، عدم الانقياد بالوحي والإيمان، لأنه لا خير ولا نور ولا هدى ولا حكمة إلا فيما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه إن عارضه فإننا نضرب به عرض الحائط ولا نبالي به، كما علمنا أئمة الإسلام الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن موضوع التعارض بين العقل والنقل الذي تعرض له الشيخ رحمه الله تعالى ومن أكبر الأبحاث وأعمل الموضوعات المهمة في أبواب العقيدة. بل نقول الآن إن مسألة مصدر الحق، المصدر الذي يتلقى منه الحق والذي يعرف به الحق والذي تقاس به الأمور فيعرف صحيحها من تقييمها وصوابها من خطائها وحقها من باطلها، هذه المسألة هي أعظم المسائل التي يجب على الإنسان أن يعرفها، وهي أعظم المسائل التي خاضت فيها العقول البشرية والآراء والأفهام منذ القدم. فليس هناك من كتاب في الفلسفة ولا في التاريخ ولا في أي فن من الفنون وأي من العلوم إلا وهو يريد أن يقول إننا نحن نكتبه ونقوله هو الحق، ومعيارنا في ذلك الحق هو كذا وكذا. كل إنسان، كل مؤلف، كل خطيب، كل متكلم أو قائل يريد أن يقول لك إنني أنا الذي على الحق في هذا الرأي، ودليلي ومعياري على هذا الحق هو كذا وكذا من أدلة، ويأتيك بمصدره الذي اتقى واستمد منه هذا الحق. ومن هنا نعرف أهمية مصدر الحق، مصدر المعرفة ومصدر الاستنباط ومصدر التلقي لكل إنسان ولكل فكرة ولكل مذهب ولكل مبدأ. وبالنسبة لنا نحن المؤمنون، نحن المؤمنين المسلمين الذين آمنا بالله وبرسوله وبكتبه، نحن ولله الحمد نعلم أن للحق أو أن المصادر في الجملة، أن مصادر التلقي والاستنباط لا تخرج بأي حال من الأحوال عن مصدرين. المصدر الأول هو الوحي، الكتاب والسنة، وما تفرع عنهما واتبعهما من الفهم الصحيح والفكرة القويمة السليمة، هذا عندنا مصدر. والمصدر الآخر باطل، وهو إما الجهل وإما الهوى وإما آراء الرجال وإما التعصب وإما وحي الشياطين وإما أي شيء، سواء سماه أهله فلسفة أو سماه أمورا عقلية أو سماه أي كان الاسم، فعندنا المصدران اثنان فقط ولا تعدد فيهما وليس شيئا غير ذلك، إلا أن يختلط الأمر لدى بعض الناس، بعض الناس يختلط لديه الأمر فيخلط الحق بالباطل، وإلا فهو اثنان. الله تبارك وتعالى ذكر ذلك عن الأمم السابقة حين قال: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فكل نبي يأتي قومه فإن قومه يجادلونه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فالملأ المستكبرون في الأرض وأصحاب الديانات وأرباب الأمر في الأمم السابقة وفي كل مكان يجادلون بما عندهم من الباطل، سواء كان هوى أو عرفا أو تقاليد مبتدعة أو من كلام أئمة السابقين الذين يقتدون بهم أو من الأهواء أو من أي مصدر من المصادر، يأتون ويقابلون به الحق المبين الذي هو الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وهما مصدران متقابلان في كل دعوة. فأولئك يقولون قال الله وقال رسول الله وقال السلف الصالح، فيأتي الآخرون ويقولون عاداتنا، تقاليدنا، آباؤنا، شيوخنا، أئمتنا، طريقتنا، علماؤنا، أحبارنا، رهباننا، إلى غير ذلك. وكما تقول الحضارة الغربية اليوم، يقولون إن فلسفتنا، إن العلم البشري، إن التجارب، إن الأمور لا، إن الأنظمة البشرية مثلا، إن علوم الاجتماع، علوم النفس، كذا كذا، يأتون المصادر المتعددة ويقولون هذه تقول غير ما تقولون أنتم في الكتاب أو في السنة أو في الوحي. الديمقراطية مثلا تقول كذا، الاشتراكية تقول كذا، إلى آخر الأفكار التي تدست وعدلت وهي في الحقيقة أصنام، هي أصنام ولكنها ليست أصناما ملحوتة كتلك التي لحتها قوم إبراهيم عليه السلام فلطفها وكسرها وحطمها، ولكنها أصنام من المبادئ ومن الأفكار ومن الشعارات المذللة. وكهانها يختلفون عن كهان الأصنام السابقة لأنهم يلبسون ثياب العلم والحضارة والرقي والتمدن وما أشبه ذلك. فهذان مصدران منذ أن أمر الله تبارك وتعالى الملائكة بالسجود ورفض إبليس ذلك وعصى وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهم يقابلون الوحي والأمر الشرعي بالأدلة العقلية وبالأقيسة وبالآراء المخالفة له كما قال إمامهم في ذلك. أمر صريح من الله عز وجل اسجدوا لآدم أمر لا يحتمل اللذ امتنع يمتنع به. لماذا تمتنع؟ ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. كيف؟ ما الدليل على الخيرية؟ وتصور أنه أن السجود له بل أن المسجود له هو أفضل من الساجد له أفضل من الساجد. فإذا قال هذه الخيرية هو خير مني لماذا؟ ألم يكن طينا؟ طينا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لكن الله عز وجل نفخ فيه من روحه فأصبح شيئا مهما عظيما كرمه الله تعالى على مخلوقاته. لكن إبليس لا رجع على القياس فقال أنا خير منك خلقتني من النار وخلقته من طين. فرجع الإبليس للعناصر الأساسية. يقول إبليس لو رجعنا لو حللنا قضية الإنسان وقضية الشيطان ورجعنا للعناصر الأساسية التي يتكون منها كل منهما نجد حسب القياس الإبليسي الشيطاني أن النار عنصر أفضل من عنصر التراب. إذا لا يمكن. فإذا أنا محق حينما أرفض أمر الله وأعترض على أمر الله. ثم أخذت الأمم طريق إبليس. كل من كذب رسول الله تبارك وتعالى قالوا ما جاء به الأنبياء يعارض للعقول أو للحقائق أو للعلم. هم يسمونه علما فرحوا بما عندهم من العلم. ولا غزارة في أن يسمى علما ولكن هل هو علم يهدي إلى الله؟ هل هو علم يهدي إلى الحق؟ السحر علم ولكنه كفر. فيتعلمون منهما لا يفرقون به بين المرء وزوجه ولا يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هو علم لكنه كفر وضلال بشهادة من يعلم بشهادة الأستاذين اللذين هما أول من علم الناس ذلك. فهذه المعارضة معارضة قديمة وهي التي أشار إليها السابق رحمه الله تبارك وتعالى هنا. وقد سبق أن قلنا إن الذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى وأولوا دين الله وحرفوا كتاب الله إنما اعتمدوا في ذلك على ماذا؟ على ما يسمونه الأقيسة والآراء. فلقد سبق قبل عدة حلقات عندما ذكر السابق رحمه الله تعالى أنه يقول وهذا يعني التأويل والتحريف وهذا الذي أفسد الدنيا والدين وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل وحبانا الله أن نفعل مثلهم وعد المبطلون إلا سلوك سبيلهم وكذل التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في الجمع يوم الجمل وقسين ومقتل الحسين والحرة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ بل إن عباد العطلان إنما عبدوها أيضا بالتأويل الفاسد وبالشبهات. القضية ليست مجرد شبهات إنما هي هل هذا وحي حق من عند الله أو هو آراء وظنون وتخرصات وإن سميت آراء عقلية أو براهين أو قواطع عقلية. وذكرنا لكم ما يسمونه التأويل القانون الكلي للتأويل. القانون الكلي للتأويل إذا تعارض النص مع العقل. وذكرنا الذي ذكر ذلك القانون وقد سبقه غيره لكنه فصله أوسع من غيره. تذكرون من هو الوضع القانون الكلي في مسألة التعارض؟ الرازي. نعم الفخر الرازي في كتابه أساس التقدير وضع القانون الكلي للتعارض وكيف إذا تعارض الشرع والعقل ولماذا كما زعم يقدم العقل على النقل. وعلتهم في ذلك هي أن العقل هو الذي دلنا على صحة النقل. يقول نحن ما عرفنا ربنا سبحانه وتعالى ولا عرفنا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة العقل، العقل يدلنا على ذلك. فإذا إذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل لأنه هو الأساس الذي دلنا على صحة النقل. وذكرنا أن هذا القانون الذي اختار عليه غيره هدمه الإمام العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي لم يؤلف في بابه مثله لا قبله ولا بعده، وهو كتابه درء تعارض العقل والنقل، ذكر فيه هذا القانون في أوله وذكر من قال به ثم أخذ يهدمه بتلك المجلدات الطويلة. والآن نعيد قراءة النص الذي يتعلق بهذا ويبين أهمية توحيد المتابعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقوله فإنه ما سلم، وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد إما مشتبه عليه إلى عالمه أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل عقل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يقول قط. لكن إذا جاء ما يؤمن مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول. فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صحيح ونقل صحيح أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا. الأخوان الذين عندهم طبعة شيخ سعيد لزم أن لا يكون النقل مكتوب عندكم صح؟ ويعد لزم أن لا يكون العقل عندكم العقل. وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجد أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. وأحسنت لك السلام. هذه القضية الأصل الذي يجب أن نعلمه ويعلمه كل مسلم، والقاعدة في هذا هو أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعارض دليل نقلي صحيح ودليل عقلي صريح، لا يمكن بأي حال من الأحوال أبدا. فإذا رأينا أن شيئا من ذلك قد وقع فلا بد أن ننظر، فإما أن يكون الدليل الذي ظنناه عقليا غير صحيح، وإما أن يكون الدليل الذي هو نقلي غير صحيح. ومن بسبب الجهل بهذه القاعدة وقع كثير من الاضطراب والاختلاف في هذه الأمة قديما. مثلا أتى قوم من رواة الحديث المنتسبين إلى علم الحديث والسنة فروا في باب صفات الله سبحانه وتعالى وغيره، رووا أحاديث مكذوبة باطلة عن زعفاء ومجاهيل ووضاعين وأمثال ذلك، أحاديث إما موضوعة إما راهية، رووها وذكروها، وهذا بلا شك خطأ، لا يجوز ولو في حال من الأحوال أن يستشهد بالحديث الضعيف قبل العلياهيات والموضوعات في أبواب العقيدة. فما ذلك يعني إذا كان في أخص الأمور في صفات الله سبحانه وتعالى التي هي من أمور الغيب. بل لا يجوز ذلك كما تعلمون في الفروع في الأحكام قبل على الأصول. لكن وقع من بعض المنتقدين إلى الحديث والسنة أنهم ذكروا هذه الأحاديث ورووها. فجاء الذين في قلوبهم المرض من أهل الكلام والفلسفة والمنطق وأمثال ذلك وقالوا النصوص الوحي كله لا يحدث في هذا الباب ولا نأخذ العقيدة بحال من الأحوال إذا عارضت القواطع العقلية والبراهين النظرية التي ذكرها العلماء والثقات في المنطق والفلسفة وصار عليها الناس في هذا المجال. لماذا؟ لما قرأوا هذه الموضوعات فقالوا إذا تعارض عندنا هذه الأحاديث تعارضت معنا عندنا من قواطع ومقررات عقلية إذا نرد النقل ونرد السنة ولا نأخذ بالأحاديث. وهذا من جهله لأن هذه الأحاديث غير صحيحة. حديث كثيرة بالروايات مكذوبة وكثير منها خاصة ما يتعلق بالصفات كان من أسباب من وضعها الروافض الأولون الرافضة والصوفية وأيضا قدماء الصوفية الذين ذكروا أمورا تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى لا حقيقة لها ولا أصل لها. بعضهم يقول أنه رآه وعانقه بعضهم يقول أنه قاطعه بعضهم يقول أن هذا الكلام الذي جعل علماء الكلام والفلسفة يقول هؤلاء مجسمة ومشبهة وجعلوا كل من يؤمن بشيء من الأدلة يقول جعلوهم جهة واحدة فكأن هؤلاء الناس هم أهل السنة وهم الذين يتكلمون باسم الإسلام وباسم السنة وهم غير ذلك في الحقيقة. وصور هذا كما قلنا عدم التمييز بين الصحيح والضعيف والثابت وغير الثابت من المنقول من الأحاديث كما يروى من أحاديث موضوعة لا أصل لها حتى أن بعض كتب العلم الموثوق قد تذكر شيئا من ذلك حتى تجد بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في أمثال كتاب أصول اعتقاد السنة والجماعة مثلا للمالكائي في كتابة رد الدارمي على بشر المريخي وغيرها من كتب موثوقة هي في الجملة لكنها فيها ضعاف وقد يكون فيها أحيانا موضوعات. فهم رأوا ذلك فردوا كل ما في هذه الكتب من حق بناء على ماذا؟ على وجود هذه الضعاف الموجودة. قالوا كيف تأخذون من التوحيد لابن خزيمة أو من السنة لعبد الله بن أحمد أو من اللالكائي وغيره وقد روى كذا وكذا من أحاديث لا نحب حتى نحن الآن نذكر لأنها من الباطل لا ينبغي أن يقال. قال أولئك هكذا فإذا عارضوا ماذا؟ هل عارضوا النقل في الحقيقة؟ هل عارضوا الدليل الصريح في الحقيقة؟ عارضوا شيء مكذوب فما تعارض إذا النقل وعقل أبدا. ففي المقابل جاء آخرون إما لديهم علم وحب للسنة وللعقيدة الصحيحة ووجدوا أن بعض ما يقوله أن يقوله المتكلمون فقولهم إنه تعالى لا ينبغي له لا يجوز أن نصفه بالتغير ولا بالحلول ولا بالتركيب ولا بالتجسيم ولا بالتبعيد بعض هذه الأشياء. فقالوا هذه قواعد عقلية صحيحة وسليمة وهذا حق فأقر بها. فلما جاءوا ينظرون في بعض الأدلة مثلا قرأوا حديث النزول حديث صحيح هم يعلمون أنه صحيح لكن قالوا هذه براهين عقلية قطعية ثابتة إذا هذا الحديث لا بد أن يؤوله أو أن يقرره. فالحقيقة هي أنهم عارضوا النقل الصحيح بشيء ليس معقولا ولا قطعيا ولا صريحا وإنما هي ألفاظ وضعت لمعاني معينة مجملة قد يكون فيها الصحيح وفيها الباطل والخطأ. ففي الحقيقة إذا لا يتعارض نقل صحيح ثابت وعقل صريح قطعي الدلالة أبدا. إنما قد يحصل أو الذي الغالب الذي حصل هو تعارض بين ثابت وغير ثابت بين صحيح وغير صحيح بين صريح وغير صريح. أما إذا كان الدليلان ظنيان يعني كيف؟ يعني قد يكون من أسباب الخلاف أن يوجد حديث يفهمه بعض الناس على أنه مخالف لما يظنه هو مثل ما مر معنا في الحلقة الماضية مثلا حديث قصة العيال حديث السردة ويقول هذا أنا أفهم أن هذا الحديث يخالف ما عليه النظريات العلمية الجنسية في نشأة الكون مثلا. هو فهمه لهذا الحديث هو هذا فهم ظني، ليس هناك قطع بأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام بالأيام التي نعرفها نحن اليوم، لكن هو هكذا فهم. وعارضها بماذا؟ هل عارضها أيضا بشيء ثابت؟ النظريات الأخرى هي ظنية، احتمالات وتخيلات. إذا تعارض ظني بظني فهذا قد يكون أيضا من أسباب وقوع الخلاف أن يتعارض النيان، لكن إذا تعارض النيان فالأمر أهون وأيسر. علينا أن نفكر وأن نبحث، فمتى ترجح أحدهما وتحول إلى قطعي أو كان ظنا راجحا أرجح من الآخر عملنا به ولا غضبة بذلك ولا حرج ولله الحمد. فيقول الشيخ رحمه الله: من يقول العقل يشهد بجد ما عليه النقل والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، تقول هذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوجد مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر أو لو حقق النظر لظهر ذلك. إذا كان النقل صحيح فلا يمكن أن يعارضه شيء من ذلك أبدا. ثبت عندنا حديث النزول، إن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ثبت لدينا على علمنا عرفنا. ثبت لدينا الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. ثبتت لدينا هذه الأحاديث. هل نعارضها أو نقول إن المعارض لها وهي قولهم إنه جل تعالى أن تحيط به جهة أو أن يكون في مكان أو أن يدرك وصفه بعلو أو بغيره، بل نرفع النقيضين ونقول لا داخل العالم ولا خارجه، وهذه هي قضاء قطيع يعني قاطع عقلي برهان عقلي؟ لا، ما دام قد صح عندنا الحديث في النزول أو في العلو أو في غيره، إذا كل ما عارضه فإنما هو وهم يتوهم دليلا، فهو في الحقيقة لا يصلح للمعارضة بأي حال من الأحوال. إذا وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، مثل الأحاديث الموضوعة أو الضعاف الواهيات التي ذكرها بعضهم في صفات الله عز وجل، والتي كانت نقية لأن تطاول علماء الفلسفة والكلام وأهل التأويل وأهل التأويل يتطاولون على علماء السنة، يقول أنتم ترون أمثال هذه الأحاديث فتقولون إننا نأخذ صفات الله من الحديث ومن النقل ولا نأخذها من العقل. فإذا لا يمكن أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ثم يقول: نحن نرد على هذه القاعدة، وهي أن إذا تعارض النقل والعقل قدمنا العقل، نعارض كلام هذا القائل بنظيره بقاعدة عقلية نظير كلامه، بل هي أقوى، وهي أن نقول إنه إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. نقول نحن وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المبنيين جمع بين النقل بين، ورفعهما رفع النقل بين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السنة. نحن نحاول نبرى هذه الألفاظ حتى نفهم إن شاء الله، يعني كما ذكرها الشارح، وإن كانت هي معلومة من حيث المعنى العام الذي في الجميع المفهومة. لكن نحن نعكس عليهم القضية، نقول الدليل العقلي والبرهان العقلي الصحيح أنه إذا تعارض العقل والنقل قدمنا النقل. لماذا؟ لأن العقل قد شهد بصحة النقل. فإذا العبارة ذكرها يقول الجمع بين المدلولين، بين مدلول هذا النقل الصحيح وبين مدلول المعارض العقلي، جمع بين النقيضين، ورفع النقيضين محال، رفعهما رفع النقيضين، رفع النقيضين محال في العلوم العقلية. ما هما النقيضان؟ النقيضان هما اللذان لا يمكن أن يرتفع أحدهما إلا بوجود الآخر، بخلاف الضدين. الضدين مثل الأسود والأبيض، هذان ضدان. فإذا قال لك أحد هذا الشيء أسود أم أبيض، لا يمكن ولا يصح أن تقول أسود وأبيض، لا بد أن يكون أسود أو أبيض، يعني في الموضع الواحد منه. لكن يمكن أن يرتفع بأن تقول لا أسود ولا أبيض، بل هو أحمر أو أخضر، فالضدان يمكن أن يرتفع. لكن النقيضين لا يمكن ان يرتفعا ابدا، بل يرتفع احدهما وبالضروره اذا رفعت واحد بقي الاخر. اذا قلت لك زيد داخل البيت ام خارجه، بالضروره اذا قلت انه داخل البيت ليس خارجه مطلقا، اذا قلت خارج البيت فانه ليس داخله مطلقا، بالضروره العقليه المعلومه. ولهذا لا اعرف بطلان مذهب المعولين كالاشاعره وغيرهم في العلوم، لانهم يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، فرفعوا النقيضين. رفع النقيضين محال في العقول البشريه، في كل عقل سليم لا يمكن ان يرتفع النقيضان باي حال من الاحوال، فلا بد ان يوجد احدهما داخل او خارج، لا بد ان يكون كذلك، اسفل او فوق لا بد ان يكون كذلك، مثلا موجود او غير موجود. من اوضح الامثله على النقيضين ان تقول موجود او غير موجود، فلا اذا كان موجود فلا يمكن تقول انه غير موجود، اذا كان غير موجود لا يمكن تقول هو موجود. لكن مره معنا ان الباطنيه، مذهب الباطنيه وولاه الجهميه انهم لا يرفعون النقيضين في جميع الصفات، تذكرون هذا، فيقولون ليس موجود، لا نقول موجود ولا غير موجود. هذا مذهب الباطنيه ومذهب ولاه الجهميه. لكن الاشاعره لا يقولون بهذا في جميع الصفات، انما يقولون ذلك يقولون في ماذا؟ العلو مثلا، هم يقولون بشعبة من التجهم والباطنية. والمقصود هنا كيف نثبت هذه القضية؟ يقولون إن العقل هو الذي دلنا على صحة النقل، ومن ثم وجب عند التعارض أن نحكم العقل. نحن عكسنا عليهم القضية، قلنا العقل قد دل على صحة النقل، ومن ثم وجب عند التعارض أن نحكم النقل. لماذا؟ لأننا إذا حكمنا العقل أبطلنا العقل. إيه هذا؟ إذا حكمنا العقل أبطلنا العقل والنقل معا كمان. فإذا حكمنا العقل عند تعارض العقل والنقل فقد أبطلنا العقل والنقل معا. لماذا؟ لأن النقل العقل دليل، هو الدليل والآلة التي عرفنا بها صحة النقل. فإذا قلنا إن الدليل الذي دل على صحة شيء ما من الأشياء، هذا الشيء باطل، إذا كان هذا الشيء باطل فإن الدليل الذي دل عليه باطل، أليس كذلك؟ إذا قلنا النقل غير صحيح ويقبل عليه العقل، فكيف يدلنا على صحته وهو باطل؟ إذا هذا العقل غير صحيح، هو عقل متهم. إذا بهذه الحالة نقول قد أبطلنا النقل، لأن العقل دل على بطلانه، وأبطلنا العقل لأنه يدلنا على شيء باطل، إذا هو باطل. إذا فتبين بهذا أن تقديم القاعدة العقلية الصحيحة، إذا أن تقديم العقل على النقل إبطال للعقل وللنقل معا، لكن تقديم النقل على العقل بخلاف ذلك. كيف؟ الدليل السمعي العقل دل على صحة النقل، فنقدم النقل. نعم صحيح. لماذا؟ لأنه قد دلنا قطعا على صحة النقل، فإذا وجد فيه بعد ذلك ما يشوش أو يتوهم أو يدل عدم صحة النقل، فإننا نرد هذا الظن والتوهم بالقاعدة الأصلية التي قررها هو نفس هذا العقل، وهي أن النقل صحيح. ويضرب شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك مثلا، فيقول مثل ذلك فمثل رجل جاء إلى مدينة فيها عالم من العلماء، عالم كبير حجة يرجع إليه في العلم والدين، ووجد رجلا سليما صحيحا معافا، يعني مثلا بسط المثال، يفهم ويعرف الله في البلد ويستطيع ان يميز، فوجده وقال له انا اريد عالما اطلب عنده العلم. قال انا اعرف هذا الرجل انا ادلك، واخذ بيده وذهب به الى العالم الكبير المشهور في البلد وقال هذا هو العالم ودله عليه. لما راى الرجل ذلك العالم وسمعه وجد العلم الذي يقوله، وجد التعظيم له عند الناس، ووجد الكتب، وجد الناس يرجعون اليه الفتاوى، وجد فتوكل صدقا وقطعا انه هذا فعلا العالم، وان الرجل الذي دلني كان صادقا، لما دلني كان صادقا ما كذب عليه. فاذا اخذ عنه العلم وتلقى وتلقى واخذ. فلما جاء يريد ان يخرج او يريد ان يسافر او فهو مساله مثلا العلم الكبرى واخذ يبلغها ويدعو الناس اليها، جاء ذلك الرجل الذي دله قال له تعال الكلام هذا غير صحيح. الشيخ غير صحيح، هذا الكلام اخذته من الشيخ اللي انت دليتني عليه، قال مؤمن دليتك عليه قال له لا بما انه انا الذي دليتك عليه انا اقول لك لا تاخذ هذا الكلام. هذا الحين كلامي يتعارض مع كلامه، يجب ان تقدم كلامي يعني انا الذي دليتك عليه. فماذا يكون الجواب الصحيح؟ يقول لا انت اصبت حين دليتني عليه. نعم لكنك اخطات الى تعارض ما عنده من العلم بك، فانت كونك عقبت في الدلالة عليه ما يعني انك تحكم في كل شيء يقوله الشيخ. وإلا لو كان كذلك فلما يجتمع الناس على الشيخ ولما يأخذون العلم منه وانت موجود، اذا فليرجع اليه ولياخذ منك العلم. ما دمت انت واقف في الباب كل من جاء بمسألة العلم الشيخ قلت اعرضوها علي، فان وافقت وان وافقت عليها والا ردوها لاني انا بدليتكم عليها. لا هذا هو الطريق، فهذا هو بالضبط اقرب واوضح الامثله في مسألة التعارض الذي يزعمونه بين النقل وبين العقل. نعم عرف طبق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بالبرهان العقلي بالفطرة السليمة. كل ذي لب من خلق الله يسمع نبيا أو يراه ويسمع ما عنده من البينات يؤمن بأن هذا النبي صادق. وكل من كان لديه عقل سليم من العرب مثلا وطلع آيات من كتاب الله يوصل أن هذا لا يمكن أن يكون بشر بأي حال من الأحوال. إذن بهذه الآلة التي أعطانا الله إياها وهي الفهم والعقل عرفنا صحة النقل. ومن وزن نعم من وزن بين محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب ومسيلمة والأسود العيسي، من وزن بين هذا وهذا بهذا الفهم. نعم بهذا الفهم نستطيع بالبداهة حتى لما قيل للرجل لماذا تتبعون مسيلمة وتعلمون أنه على الكذب، قال كذاب اليمامة خير من صادق مضر. ما هي قضية يعني كذب ولا كذب، نحن نعرف بس هذا من العنصرية العقلية، نحن هذا من قبيلتنا وذاك من مضر، فهي فقط يعني أهواء، وإلا فالحق جليا واضح. وكما قال ذلك أبو جهل وغيره مما ذكروا شهدوا لصحة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الدين الذي جاء به، ولكن لأهواء أو لحظوظ الدنيا أو لأمر من الأمور لم يفعلوا. إذن هذه الآلة التي أعطانا الله إياها بعد أن أثبتت صحة الدليل النقلي وصحة الوحي والقرآن والسنة، بعد ذلك خلاص سلم فيما بقي. أي لو جاء أحد وقال لا نحن لا نسلم بالأدلة العقلية النقلية إلا إذا عرضناها على أدلة العقلية، إلا معنى ذلك إن ترك الناس معناه أن ترك الناس بلا دين وبلا وحي خير وأنفع لهم في دنياهم وفي أخراهم من أن ينزل عليهم هذا الكتاب. ما دمنا لم نقرأ آية من هذا الكتاب إلا ونعود نسأل عنها العقل، صحيح عقل إنه كذا؟ طيب وضع ربك صحيح عقل إنه يجي؟ لا والله لا يجي. طيب بما دام الصدقاء صحيح عقل إنه يجي؟ قال العقل لا. طيب ينزل ربنا ينزل؟ قال العقل لا. والله في كل آية إذن من الفائدة نصوص نحفظها ونكتبها ونرويها بالسند ونتعب فيها وكلها عندنا مرجع يبين لنا خطأها من صوابها، إذن لا داعي لها. تعال إذن يا عقل واخبرنا عن الله مباشرة وانتهى الأمر ولا داعي لهذا الرسالة. هذا هو لازم هذه المقالة، بل لازم ذلك أن هؤلاء الناس لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بصدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ لنفترض كما ذكر بعض الأمثلة من دار الشيخ هنا، وهذا الكلام موصول هو موصول من دار التعارض ومن كلام ابن القيم في مدارج السالكين. لنفترض أن رجلا أو ثلاثة رجال جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور وقال أنا رسول من عند الله، فأخبرهم بأمر من الأمور كما ثبت ذلك عنه في أحاديث كثيرة تأثير وفد من العرب، فيأمرهم وينهاهم ويخبرهم عن الإيمان وعن المغيبات وأمثال ذلك. فقال الأول منهم هذا الذي قلته يا محمد من أؤمن به من صدق به، ولو أنا صدقت أنت رسول الله بس أنا لا أؤمن بهذا الكلام الذي قلته حتى أرجع إلى بلادي وأسأل شيخ القبيلة وأسأل قومي هل هذا الكلام صحيح أو لا. هذا إذا الذين يرجعون إليه من الشيخ من الإمام. والآخر قال هذا الذي قلته يا محمد لا يؤمن به حتى اعرضه على عقل انا اصدق انت رسول انا اصدق بس الكلام هذا اللي قلته لا يؤمن به حتى اعرضه على عقلي يمكن يقبل عقلي يمكن لا يقبل. والشخص الثالث جاء وقال يا محمد هذا الذي قلته مع تصديقي بنبوتك ورسالتك انا لا اقدر اؤمن به حتى اتاكد انه ليس له معارض يمكن احتمال يكون في معارض له فأنا أتوقف فيه حتى أتأكد يمكن يكون في شيء معارض هل يقال في دين الإسلام وفرعه أن أحدا من هؤلاء الثلاثة مؤمن هل يقال ذلك لا يمكن أبدا هؤلاء ليس المسلمين ولا المؤمنين أبدا ولهذا قال رحمه الله ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام أقلا أبو طالب ما الذي منعه ان يسلم فهو في اخر لحظه عند الموت مله عبد المطلب كيف يا فلان فكرت مله عبد المطلب اذا هناك الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء المعارض موجود مله عبد المطلب فاذا مصدق بالنبوه ايوه يقول يعني مصدق ان هذا الرسول ما في شك عند ابي طالب لكن يعارض الاذعان والاستسلام هو ايش مله عبد المطلب وهكذا فهؤلاء لا يطمون المؤمنون بأي حال من الأحوال ولا يكون في دين الإسلام فكيف أنتم أيها المؤولون والمحرفون والمعطلون والذين يقدمون على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غيره كيف تدعون الإيمان بدينه ثم تقولون صح الحديث والله صحيح رواه البخاري أيضا يحكم البحث قال خلوني أتأكد إيش قال علماء المذهب فيه يا أخي هذا منصوب لا ما هو منصوب أيش صحيح لا صحيح والله نتأكد إيش قال الإمام إشجال في الطريقة إشجال هذا هو مثل حال الرجل الأول الذي يقول الله خلي يتأثر قرأت له حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بس الله هذا ما هو معقول خلي يتأثر من كله معارض يعني من العقول أو من كلام البشر أو من علومهم فهذا هو إذن كلام البشر أو من علومهم فهذا هو إذن هذا ما آمن فإن كان يقول نحن مسلمون نحن إذا ما آمنت يا أخي لو آمنت أنه رسول من عند الله لقبلت ما جاء به لو تبين لك فيما بعد دليلا شرعيا أقوى هذا شيء آخر لكن أنت من الآن تفترض أن ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون له معارض فلا تقبل بل آخر الذي يقول والله أنا ما أقدر أقول بهذا حتى شو أفكر فيه أعرضه على عقلك أي إذا أنت إلى الآن مرحلة الشك ما آمنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من النماذج على هذا يا اخوان كثير حتى في عصرنا الحاضر ربما يكون اكثر ولكن بطرق ملتويه ومن ذلك من تعلمون مثلا حديث الذباب حديث صحيح طيب ما رايكم يا من تنكرونه حديث الذباب الذي احد جناحيه دواء في الاخر دواء تعلمونه قالوا كيف نغمسه وكيف نعتقد ان في احد جناحيه دواء والاخر دواء هذا الحديث كيف فيه عنده في ما يطعن في اسناد في متنه لا ابدا حديث ما نبدا ما هو الا ما حديث لكن قالوا نشوف ايش تقول معامل الكيمياء معامل الاحياء طيب هذا هو اذا اوقفنا الكلام اوقفنا الايمان والعمل بحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تؤكد لنا الكيمياء طيب اذا خلاص اذا ما في داعي نصف نهائيا عندنا الكيمياء نرجع لها نشوف خلاص اذا لما التعب ولما العلاء ولما الحفظ ولما النقل ولما السند لكن لا هذا إذن ليس إسلاما الإسلام لا يثبت إلا على قدم التسليم والاستسلام وأكثر الناس تسليما واستسلاما هم أكثر الناس إيمانا وأقواهم إيمانا ولهذا لما قيل الصديق رضي الله تعالى عنه إن صاحبك يزعم أو زعل البارحة أنه عرج به إلى السماء شيء عجيب جدا أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء قالته قريش الأيبك رضي الله تعالى عنه قال إن كان قال ذلك فقد صدق صادق لا يمكن حتى لو قلت انه خبر غريب بل لا تقبله العقول ابدا هو قاله صادق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يعارض حتى في يوم الحديبيه لما القلوب لم تكن قد بلغت السفينه منها مبلغها حتى الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه اخذ يصيح ويقول الست رسول الله الست على الحق الست للمسلمين اليس المشركين فكيف يرضى بالدليل في ديننا فكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول يا عمر إنه رسول الله فالله إنه رسول الله أليس رسول الله يعلم المدام رسول الله فإنه على الحق ولا يمكن بأي حال من الأحوال مهما بين لنا أن المصلحة أو أن العقل يدل على خلاف ما قال أو أمر، فنلغي العقل ونلغي هذه المصلحة. هذه هوى ومفسدة وليست عقلا ولا مصلحة، يلغيها مقابل النص ومقابل قوله صلى الله عليه وسلم. وهنا تكون حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا هو مراده بهذا. إذن اتضح لدينا قلنا قد أبطلنا العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه على القاعدة العكسية التي قلناها نحن، تقديم العقل يوجب عدم تقديمه، إلى أن يقول لا، فإذن لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجب أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل إذن قدحا في العقل، بل هو قدح فيه كما قلنا في العقل والنقل معا. فإذن لا بد من تقديم النقل ولا بد من تجريد المتابعة. ولهذا عقب الشارح رحمه الله تعالى على هذا الكلام بالنقص الذي هو منقول في أصله وقريب من حروفه من مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى. يقول فالواجب ما أنزل من رسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بأمره وتلقي الأمر من قبول ورسوله دون أن يغيره بما ينفع منه معقولا أو يكمله إيمانا أو كذبا أو نقسم بين الله إيمانا فأمانا فنوحده بالتسليم والتسليم والإيمان والإيمان كما رأيتم في الإيمان والكفر فلأن يلقى العبد الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وربي عنه، أو كلما جاءنا رجل ألحن بحجته من الآخر أخذنا بقوله وتركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جعلنا الدين بالجدل وبالآراء وبالحجج والبراهين العقلية، فإنه لابد أن يأتي الإنسان ذو حجة ولحن بالقول فيسمع ويتبع كلامه ونقول إذا نصدق هذا الرجل، ولا نستغرب بل نتوقع أن يأتي من هو أقوى منه حجة وألحن فيرد ذلك الكلام من أوجه كثيرة ويأتي بكلام مناقض له. إذا نترك الأول ونأخذ بكلام الثاني، ثم يأتي الثالث فيرد كلام الثالث إلى آخره، سلسلة لا تنتهي. فإذا هل نترك كل ما جاء رجل ألحن بالجدل والحجة ممن قبله، نترك ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ونأخذ بكلام هذا أو ذاك؟ لا، لدينا المنهج الواضح نتمسك به وندع تلك الأمور وتلك الجدليات جميعا. وابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الكلام ذكر يقول قصة، يقول أنا سألت أحدهم، أحد هؤلاء الذين يقدمون عقولهم أو آراء مشايخهم على النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أسألك بالله أو أشهدك بالله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي اليوم بين ظهرانينا وقال لك افعل كذا، أيجوز لك ويحق لك أن تقول أنتظر حتى أعرض هذا على قول الشيخ أو الإمام أو المذهب؟ قال لا ودهش، قال لا يمكن ذلك. فقال فقلت له أو أن كان قد غاب بشخصه وسلته باقية فرد توقف القول والاعتقاد وما دلت عليه سنته حتى تعرضه على الإمام أو الشيخ أو المذهب؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين كونه صلى الله عليه وسلم بشخصه يأمرنا وبين كون سنته تأمرنا؟ هو صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى ولكن دينه وشرعه وسنته باقية. فإذا قلنا الحديث الصحيح وبلغنا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفرض إذن المبادرة للامتثال والطاعة بدون أي تردد، هذا هو الذي يجب على كل مسلم. إذن الواجب كمال التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره إن كان الأمر الشرعي وتلقي خبره بالقبول إذا كان من باب الأخبار دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانه. يأتي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول القائل وهذا الحديث مع صحته قد ثبت لدى أرباب الكشف خلافه. حديث كيف أرباب الكشف؟ قال هؤلاء الذين خوطبوا وكوشفوا بالعلم اللذني. طيب والآخر يقول هذا الحديث وإن رواه الشيخان أو غيرهما إلا أن القواطع العقلية قد قامت على رده، بل ذكر بعضهم أن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر عافانا الله وإياكم، من أصول الكفر يقولون أن الإنسان يأخذ بظواهر النصوص دون أن يعرضها على ما يدعونه من البراهين العقلية. إذن هؤلاء ليسوا موحدين في الحقيقة، عارضوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إما بخيال، خيال يسمونه يقولون له كشف وهو حقيقة وهو خيال وخبال وضلال، أو بأوهام وظنون وتخرصات ويظنون أنها آراء عقلية وقواطع وبراهين نظرية. يقول فنوحده بالتسليم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإبعاد، نوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسليم والتحكيم والتسليم والانقياد والإبعاد كما نوحد المرسل الذي أرسله، كما نوحد الله تبارك وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان، فهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما ولا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا بهما. توحيد المرسل، المرسل الله سبحانه وتعالى توحيده بالعبادة والإنابة والطاعة والخضوع والتوكل، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم كما قال جل شأنه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وكما قال فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو الواجب في حقه صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره، لا يحاكم إلى غيره ابتداء، ولا يرضى بحكم غيره إذا بلغه حكم غيره صلى الله عليه وسلم لا نقبله ولا نرضى. إن كان عالما من أهل الاجتهاد صحابيا فمن دونه فله أجر اجتهاده، ولكن لا نأخذه ولا نقدمه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أجر الاجتهاد ولكن ليس له أجر الصواب لأنه أخطأ حين قال ما يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب القواعد المعروفة في أمثال هذه الأمور بالتفصيل في مواضعها. وإن كان هذا المعارض مصدرا آخر غير الدين وغير الاجتهاد، كشفا أو عقلا أو فلسفة أو منطقا أو علوما للعلوم التي قال الله تعالى عنها فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، علم النفس، علم الاجتماع، علم الاقتصاد، أي علم قيل من العلوم فإننا نكذبه ونرده إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نرده ونرد أي علم مهما كان. ويشرح حال القوم، حال المؤولين والمعطلين حين يقول ولا يوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته. أصحاب الطرق يقولون هذا الحديث لا بد أن نعرضه على شيخ الطريقة، أنهم يقولون كن بين يديه كالميت بين يدي الغاسل، فما لك أمر ولا نهي. تجيب الحديث تعرضه على الشيخ، إن قال لك اعمل به وإن قال لك لا تعمل لا تعمل. إذن المرجع هنا الشيخ. المتعصبون من أهل المذاهب يقولون هذا الحديث نعم صحيح، لكن المذهب ولكن أصحابنا على خلاف ذلك، ولكن المذهب بخلاف ذلك. فإذا ما نعمل بالحديث حتى نتأكد ونشوف ماذا يقول أصحابنا وماذا يقول المذهب في ذلك. هذا هو إيقاف تنفيذ أمره على قول الشيخ أو الإمام أو الطائفة. يقول إن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره. كيف؟ والله يا أخي نحن نريد الحق، وهؤلاء الأئمة الأربعة مثلا أو الفلان ما يعني يأخذون إلا من الكتاب والسنة، هم أصلا ما يأخذون إلا من الكتاب والسنة، فنحن نفوض الأمر لهم نتبعهم، فوض إليهم. أو يقول أنا مفوض أمري إلى شيخ الطريقة، والطريقة هذه مأخوذة عن الكتاب والسنة، أنا مفوض أمري للشيخ زي ما يقول. وحتى هذا الحديث لا بد أن يبلغ الشيخ، لا بد أن يبلغ صاحب المذهب، ما هو معقول ما بلغه، لا بد بلغه، لا بد أن يفهمه، هو أعرف مني أنا ما أجتهد، خلي أنا ما عندي اجتهاد، فأنا زي ما يقول الشيخ أنا أقول. هذه يعني كأنه يقف ويشرح حاله قديما وحديثا. هذا إذا طلب السلامة، وإن كان أكثر من ذلك. حتى يقول الرازي يقول وإلا اشتغلنا أو بالدوين، وإلا اشتغلنا بها على سبيل التبرع، اشتغلنا بتأويلها على سبيل التبرع. يعني ذكر هو حديث النزول مثلا وغيره، نردها على طول، ما في مشكلة، هل تعارض القواطع العقلية؟ لكن إما أن نردها جملة، نردها بالجملة بناء على القانون الذي ذكره الرازي، أو نقول والله على سبيل التبرع يؤولها، يعني يأخذها واحد واحد يؤولها. ينزل ربنا، لا معقول، العدل ما يبين إيش نقول. ينزل أمره ملائكته، طيب يضع الجبار قدمه، الجبار الله، لا ما معقول هذا العقل، إيش نقول؟ نقول الجبار هذا رجل من الجبابرة، الجبار ملك من الملائكة كما ذكر ذلك الغزالي في المنخول. والله نفسي ايش نسوي، يعني لازم نخرج المسألة. وهذا يكون عندهم كما ذكر صاحب قانونهم الكلي، هذا على سبيل التبرع، يعني احنا ما في ضرورة، ممكن نردها على طول ولا في مشكلة، لكن ان تبرعنا نجيبها واحد واحد ويقول هذا صحيح ونؤوله، وهذه الآية ونؤوله، وهذا على سبيل التبرع، نعوذ بالله. هذا غاية الاحتقار للنص وللوحي. يقول ويسمي تحريفه تأويلا وحملا، يعني نؤوله على كذا، نحمله على أنه كذا إلى آخره. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. وهذه العبارة التي قالها الإمام الشافعي وغيره من العلماء في حق أصحاب الكلام، قالوا لأن يلقى العبد الله، لأن يلقى العبد الله بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام، بهذه الأمور التي تعارض ما أنزل الله تبارك وتعالى وترد ما صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد الآراء والأهواء والظنون. فإذا بعد ذلك يقول الواجب إذا بلغ الإنسان الحديث، إذا بلغ الإنسان منا الحديث الصحيح فإنه يعد نفسه كأنه يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، كأنه يقول لك افعل كذا، لأنه صح عنه وثبت، ولا يؤخر العمل به إن كان مما يعمل به، أو اعتقاد صدقه إن كان خبرا لا يؤخره حتى يعرفه، لا على الشيخ ولا على المذهب والأصحاب ولا على العقل ولا على أي رأي من الآراء، ولا يستسكر قوله لمخالفته رأي فلان، بل يستسكر الآراء لقوله، يستسكر كيف فلان وإن كان عالما أو إماما خالف الحديث، ما نقول هذا الحديث يشكل لأنه يخالف ما عليه المذهب، لا أبدا، يخالف القياس كما يقولون. حديث المقراه، النبي صلى الله عليه وسلم امر الانسان اذا اشترى ناقه او بقره او عشاة مقراه سريت ان يردها وطاعا للتمر، حديث صحيح ما في نقاش في صحته، فقال أصحاب القياس قالوا هذا الحديث مشكل لأنه يخالف القياس، وأخذوا يحاولون أن يعودوا أو يردوا ليش قال مخالف القياس، كيف يردها وصاعا من خمر؟ هذه مشكلة. وأمثال ذلك الحديث التي تجدونها كثيرا في أبواب الفقه ابتداء من الطهارة وانتهاء بالشهادات أو الإقرار، كثير جدا ممن يقدمون الآراء أو محض القياس كما يسمونه على الحديث الصحيح الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بيقول ولا يعارض نفسه بقياس بل يهجر الأقيسة، يهجر هذا القياس فنلغيه، نلغي هذا القياس ونهجره ونتلقى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمه. إذا كان هذا في الفقه فما بالكم به في أمور الاعتقاد في أمور الغيب. حتى في الفقه لا شك أن النص يجب أن يقدم وذلك ضرورة على القياس، والقياس يقع على النص. ولهذا فضل شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته تفضيل مذهب أهل المدينة، فضل مذهب أهل المدينة على أهل العراق، مذهب أهل الحديث والنص على أهل الرأي والقياس. ومن ضمن ذلك ما يدل على ذلك المناظرة التي جرت بين أبي يوسف وبين الشافعي، وكل منهما الشافعي شيخه من مالك في الحديث، فهو يأخذ يتبع السنة ويعمل بعمل أهل المدينة في السنة، وأبو يوسف محمد بن حسن تلاميذ الإمام أبي حنيفة على مدى أهل العراق يأخذون بالعراق بقول أهل العراق بالرأي. فقال له أيشدك الله، يقول الشافعي أيشدك الله، أشيخنا أو أصاحبنا أعلم بالقرآن أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم. قال أيشدك الله، أصاحبنا أعلم بالسنة أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم. قال فعلى أي شيء يكون القياس؟ القياس عليه في شيء من القاعدة أخذناها من نص من الكتاب أو من السنة، فإذا كان هذا أعلم بالكتاب أو بالسنة فإذا هو أعلم فيقدم مذهبه، لأن القياس فرع فلا يصار إليه إلا عند فقدان الأصل، لا يصار إلى التيمم إلا عند فقدان الماء. وكان علماء السلف كالإمام أحمد وإسحاق المراهوية وأمثالهم من العلماء الذين كانوا ابن المبارك سفيان بن عيينة وغيره ممن كان على الأثر والحديث، كانوا يعدون أهل الرأي أصحاب الرأي من جملة أهل البدع الذين يردون الحديث بآرائهم، مع أن هذه مسائل اجتهادية أصولية. فما بالكم بالذين جاءوا من بعدهم وردوا الدين والغيبيات وأحوال اليوم الآخر وصفات الله عز وجل، ردوها بالأقيسة وبالعقول. فلا شك أن هؤلاء أشد وأنهم أشد أكثر بدعة وضلالا من أولئك. فالتسليم إذا الوحي هو الأصل الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم، وهذا هو معنى أن نكون مسلمين. ولا يحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الأمور الخبرية ولا في الأمور الأمرية الشرعية. رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يثبت لدينا حكمه في الزاني مثلا؟ على أي شيء حكم صلى الله عليه وسلم على الزاني المحصن؟ بأي شيء حكم فيه؟ بالرجل. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من كفر بالرجل فقد كفر بالقرآن حقيقة، وإن لم يذكر بالقرآن لكن قد كفر بالقرآن. هي أدلة تفصيلية كثيرة. المهم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الزاني يرجم. فإذا قلنا لا الزنا يعارض ذلك بالقوانين الوضعية، هذه القوانين منقولة عن الأمم المتحضرة التي ترى أن العلاقة علاقات الحب علاقات طبيعية سوية لا غبار عليها، وأن الرجل وحشية رجل وامرأة بالتراضي بينهما ارتكبا هذه الفاحشة، كيف يردم؟ هذا هو الكفر الصراح. وقد كفر العلماء من قال بذلك في القديم. جيء إلى مصير الكفر الذي يسمونه مصير الدين الصوفي، وكان وزيرا للتكار، جيء إلى السلطان الوالي برجلين فعلا فاحشة اللواط، فقال لابد ان يقام عليهما الحد. فقال الفاعل منهما انما فعلت ذلك برضاه برضا ذلك المفعول والعياذ بالله. فقال نصير الكفر اظهر الله تعالى كفره بذلك المجلس. قال نعم ولكن ماذا نصنع بشريعه نبي العرب والعياذ بالله. فكفره العلماء لذلك. فكل من يعلم حقيقه نصير الكفر على الصوفي فانه يحكم بكفر من علماء السنه. هذا كافر لانه من كفره وزندقته لعله يدعي الاسلام لكنه كان رافضيا وكان في الحقيقه على دين الفلاسفه يرون هذه الاراء. فنحن الان ما كان شاذا ينقل عن فرد او شخص او شخصين اصبح اليوم هو القاعده المعمول بها حتى في ديار الاسلام. يدعون ويدعون الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم لا يقيمون حدود الله التي امر بها واقامها ويقولون لا ما دام متراضيين فلا حرج وشارب الخمر يشربها وهو راض ما لم يحدث اي حادث مروري او اعتداء على اي شخص فلا حرج بذلك ابدا. فتحكيم او قبول كلام هؤلاء وقبول تحكيم اي قانون لهذه القوانين هو محض الكفر وردة عن دين الله سبحانه وتعالى وتكذيب لمحمد صلى الله عليه وسلم. اذا قلنا ما قلنا وما قال علماؤنا فيما يقدم القياس القياس الذي هو اجتهاد من الشرع في يقدمه على النص فكيف بمن يقدم قوانين الكفار واراء الكفار. علماء الفيزياء قالوا كذا او علماء الاجتماع اثبت علماء النفس ان الاختلاط يهذب الجنسين. هل نقدم كلام علماء النفس ولا نقدم كلام رسول الله عليه وسلم؟ انظر قال فهما توحيدان توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول فلا يحاكم الى غيره ولا يرضى بحكم غيره. الاختلاط شر ومصيبة وداء حتى لو كان بين الاطفال المميزين الذين قد يفعلون او يرتكبوا هذه الفاحشة او يكون ذلك مقدمة لانفهم من ذلك او المثقفين الكبار يقولك هذه مرحلة عالية شباب مثقف ممكن تبني الأمية أو الجاهلة إذا خلت بالمعلم أو خلت بالسائق لكن فتاة مثقفة في الطب في الجامعة المراحل النهائية ما يستغرب ما يتوقع. نقول هذا معارضة لماذا؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأته رجل بامرأة أيا كان الرجل مثقف طويل عريض وامرأة أيا كانت مثقفة أو جاهلة أو أمية إلا كان الشيطان ذلك أبدا أبدا. بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لما من كان ماشيا ومعه ام المؤمنين ورآه الانصاريون قال على رسلكما انها فلانه. قال سبحان الله يا رسول الله سبحان الله من الذي يشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو ما عرفنا ان هذه المراه من نساء المؤمنين من امهات المؤمنين من يشك في الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا حتى يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الامور بالغه الدقه والحساسيه. يعني يجب على الإنسان أن يبتعد عن أي شبهة في هذا المجال. فإذا كل من رضي وكل من قدم أو قال قولا أو كتب رأيا أو دعا إلى رأي وهو يعلم مخالفته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والمتابعة. وهذا هو الذي ينطبق عليه قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. والمرجع ومجمل القول وتصرفه أن المرجع في كل أمر إلى من؟ إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما صح عنه صلى الله عليه وسلم عملنا به وما قاله من خبر آمنا به وصدقناه واعتقدناه على الغيب. فهذا هو الذي يجب أن يكون عنه المؤمنون كما قال تبارك وتعالى في أول صفات المؤمنين وفي أول سورة بعد الفاتحة الذين يؤمنون بالغيب ثم قالوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول وأن يجعلنا من المتبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم المنقادين لأمره وخبره ظاهرا وباطنا المحكمين له في كل صغيرة وكبيرة إنه سميع مجيب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.